السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وحياكم في الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى. ونحن في اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى من سنة 38 و400 من الهجرة النبوية في جامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حي المدينة في مدينة الرياض. كنا قد قرأنا بحمد الله وشرحنا الباب الأول والثاني والرابع في هذا الكتاب، ثم عدنا إلى الباب الثالث. الباب الثالث كما ذكر ابن هشام رحمه الله كان في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وذكر أن هذه الكلمات 20 كلمة، وقد قسمها إلى 8 أنواع بحسب عدد معانيها وأوجه استعمالها. فالنوع الأول كان في الكلمات التي لها وجه واحد وفرعناه، والنوع الثاني كان في الكلمات التي لها وجهان وقرأناه، واليوم إن شاء الله نبدأ بالنوع الثالث وهي الكلمات التي لها 3 أوجه. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في الصفحة 69: النوع الثالث ما جاء على 3 أوجه، يعني ما كان له 3 معاني أو 3 استعمالات. قال: وهي 7 كلمات، وهي إذ ولما ونعم وأي وبل إي آسف نعم وإي وحتى وكلا ولا. يبدأ بكلمة الأولى فقال إحداها إن، فيقال فيها تارة ظرف لما مضى من الزمان. هذا هو المعنى أو الاستعمال الأول لها، أن تكون ظرف زمان، ظرف زمان في الماضي. قال: ظرف لما مضى من الزمان. طيب إذا كانت بهذا المعنى ما أحكامها؟ قال: ويدخل على الجملتين، يعني الاسمية والفعلية، نحو واذكروا إذ كنتم قليل واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليلا. طيب الآية الأولى إذ أنتم قليل جاء بعد إذ جملة اسمية أنتم قليل، هذه الجملة الاسمية ما محلها من الإعراب؟ نعم محلها الجر، لأنها مضاف إليه والمضاف إذ. والآية الأخرى واذكروا إذ كنتم قليلا وقع بعد إذ جملة فعلية كنتم قليلا أيضا مضاف إليه في محل جر. قال ابن هشام: وقد تستعمل للمستقبل. قوله وقد تستعمل يعني أن هذا الاستعمال لها قليل، فلهذا أتى بالمضارع المسبوق بقد الدالة هنا على التقليل، لأن الأكثر فيها أن تكون للماضي. قال: نحو قوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. هذه الآية تتحدث عن المجرمين في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وهذا مستقبل. قال: فسوف يعلمون إذ الأغلال، وكان الظاهر أن يقول إذا الأغلال. لماذا استعمل إذ في المستقبل؟ هذا أمر بلاغي راجعه. فبان من ذلك يا أخوان أن إذ الظرفية عكس إذا الظرفية في المعنى وفي الاستعمال، بالمعنى إذا ظرف زمان للمستقبل، آتيك إذا طلعت الشمس، وإذ ظرف زمان للماضي، جئتك إذ كنت مريضا. وفي الاستعمال كذلك، فإذا لا تليها إلا جملة الفعلية لأنها تتضمن الشرط، وأما إذ فتليها الجملة الاسمية والجملة الفعلية. وأيضا إذا تستعمل في الاستقبال كثيرا، وقد تستعمل في الماضي قليلا كما ذكر ابن هشام ومثلا لقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وإن بالعكس استعمالها الكثير أن تكون في الماضي، وقد تستعمل قليلا في المستقبل. طيب، وأما الكلمة الثانية بل قال ما زلنا في إذ، انتهينا من معناها الأول وهو كونها ظرفية للزمان الماضي. قال ويقال فيها تارة حرف مفاجأة. إذن إذا جاءت إذ حرفا، إذا جاءت إذ للمفاجأة دالة على المفاجأة فهي حرف تعرف وتستعمل وتعامل معاملة الحروف، بخلاف إذ الظرفية. فقوله ظرفية يعني أنها اسم أم حرف؟ أنها اسم، وتعرب أنها منصوبة على الظرفية. قال حرف مفاجأة كقوله فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. دلالة إذ هنا على المفاجأة واضحة. طيب، فتعرب حرف مفاجأة مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما بعده جملة فعلية ابتدائية. طيب، ومعناها واستعمالها الثالث قال وتارة حرف تعليل. إذا معنى إذ الثالث الدلالة على التعليل، وهي حينئذ حرف، لقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. كيف كانت إذ هنا دالة على التعليل؟ قال ابن هشام أي لأجل ظلمكم. يقول المعنى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. المعنى والله أعلم لن ينفعكم اليوم بسبب ظلمكم أنكم في العذاب مشتركون، يعني كونكم مشتركين ومجتمعين، هذا الاشتراك والاجتماع لن ينفعكم في ذلك اليوم بسبب أنكم كنتم ظالمين مستحقين للعذاب. فالخلاصة أن إذ تأتي على ثلاثة معان واستعمالات. الأول أن تكون اسما وهي ظرف للزمان الماضي، والاستعمال الثاني أن تكون للمفاجأة وهي حينئذ حرف، والثالث أن تكون للتعليل وهي حينئذ حرف. الكلمة الثانية قال ابن هشام الثانية لما. يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو حرف وجود لوجود، ثم بين شيئا من أحكامها فقال وتختص بالماضي، يعني لا يأتي بعدها إلا الفعل الماضي. لما جاء زيد جاء عمرو، وزعم الفارسي ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين، فبينا أن في نوع لما هذه خلاف. طيب أولا ما معنى لما هنا؟ كيف حرف وجود لوجود؟ يعني أن الجواب يوجد لوجود الفعل الثاني يوجد لوجود الأول. تقول حين جاء زيد جاء عمرو، مجيء عمرو حدث ووجد بسبب وجود مجيء زيد. طيب ما نوعها؟ ابن هشام يقول حرف، على ذلك نقول في إعرابها لما حرف وجود لوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما بعده جملة ابتدائية. طيب وعند الفارسي ومتابعيه يرون أنها ظرف، ظرف زمان، فعلى قولهم نقول في إعرابها ماذا؟ لما ظرف زمان مبني على السكون بمحل ناصب. قول الفارسي هل له وجه من حيث المعنى والدلالة؟ ظرفية. أما جاء زيد حين جاء زيد، نعم حين جاء زيد جاء عمرو، كقولك جاء عمرو حين جاء زيد. هذا الملمح الذي ألمح إليه الفارسي ومتابعوه، ولهذا يسميها كثيرون بلما الحينية، لكن قوله فيه ضعف من حيث المعنى، وهذا الذي استدل به القائلون بحرفيتها وهم الجمهور سيبويه والجمهور. يقولون لو قلنا إن لما ظرف معنى ذلك أن الثاني والأول كلاهما قد وقع في زمن واحد، كما تدل على ذلك بقية الظروف. أنت إذا قلت جاء محمد يوم جاء زيد، معنى ذلك أن مجيئهما كان في زمن واحد، وإن ترتب مجيء على مجيء، لكن المجيئين كان من حيث الزمان في زمان واحد. فهل لما في اللغة تستلزم هذا المعنى؟ جاء زيد لما جاء عمرو، أم أن المجيء الأول قد يكون في زمن آخر غير زمن المجيء الثاني؟ نعم قد يكون هذا، قد يكون. لهذا قال سيبويه إن لما بمعنى اللام، يعني جاء عمرو من أجل مجيء زيد أو بسبب مجيء زيد. يقول لما تأخرت ذهب الأستاذ، أو لما تأخرتم ذهب الأستاذ، يعني ذهب الأستاذ من أجل بسبب تأخركم. فالخلاف بينهم هو قائم على الخلاف في هذا المعنى، هل هي ظرفية تدل على اتحاد الزمان أم لا؟ والظاهر في اللغة أنها لا تدل على اتحاد الزمان، قد تأتي لمطلق التعليل. كأن تقول مثلا لما ظلموا أو لما كفروا عاقبهم الله عز وجل يوم القيامة في النار، فكفرهم كان في الدنيا وعقابهم كان في الآخرة، وهكذا. فلهذا كان قول الجمهور هو الأحظ بموافقة المعنى. طيب هذا المعنى الأول لها. المعنى الثاني للما قال ابن هشام: ويقال فيها في نحو لما يذوق عذاب حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا متصلا نفيه بالحال متوقعا ثبوته. ألا يرى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع؟ المعنى الثاني للما أن تكون أختا للم، فلهذا يذكران في أدوات جزم المضارع. تقول: محمد لم يذهب ومحمد لما يذهب، كلاهما يعملان الجزم في المضارع وكلاهما يدلان على نفي وقوع المضارع وعلى قلب زمانه إلى الماضي. قالوا: الفرق بينهما أن لم تدل على مطلق النفي ولا تدل على شيء آخر، وأما لما فتدل على شيئين: على نفي الفعل على نفيه وعلى توقع حدوثه. فأنت إذا قلت لما أذهب دللت على أن الذهاب لم يحدث وعلى أن ذهابك أو فعلك للذهاب متوقع وقريب الحصول. فلهذا لو تأملت في استعمالات لم ولما في القرآن الكريم وجدت مراعاة لهذا المعنى. قال في قوله تعالى: لما يذوق عذاب، هذا الكلام موجه لمن؟ للكفار، مع أن العذاب الذي هددوا به في الآخرة فكأنه توعد لهم وإخبار لهم بأن عذاب الآخرة قريب. ومن ذلك قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل بل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فانظروا كيف أتت لما هنا في مكانها المناسب. فلو أن الله عز وجل قال لم يدخل الإيمان في قلوبكم فقط لكان هذا الأمر محزنا لهؤلاء، فهم مسلمون وتخبرهم أنهم ليسوا مؤمنين فقط تسكت، هذا سيحزنهم جدا. لكن عندما تخبرهم أنهم ليسوا مؤمنين إلى الآن ولكن الإيمان قريب منهم إذا استمروا على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام واجتهدوا في ذلك، فلا شك أن هذا مثل البشرى لهم. قال: ولما يدخل قريب، يعني ما دخل لكنه قريب، اجتهدوا في ذلك ودعوا ما ينافيه كالمن بالإسلام ونحو ذلك. وهكذا في بقية مواضع استعمالهما، أي لم ولما. قال ابن هشام: والمعنى الثالث للما ويقال فيها حرف استثناء في نحو أنشدك الله لما فعلت، أي ما أسألك إلا فعلك، ومنه إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التشديد، يعني تشديد ماذا؟ تشديد لما، والقراءة الأخرى لما، وحينئذ لا يتصور أن تكون لما فلا يتصور في هذا المعنى. لكن في قراءة التشديد لما قالوا إن لما هنا دالة على الاستثناء، يعني بمعنى إلا. قال: ألا يرى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، ولا التفات إلى إنكار الجوهري ذلك. نعم، مجيء لما دالة على الاستثناء يعني بمعنى إلا قليل في اللغة، حتى أنكره الجوهري. الجوهري ما كتابه؟ كتابه الصحاح ليس المختار، مختار الصحاح هذا مختصر للصحاح لأبي بكر الرازي، لكن كتاب الجوهري واسمه إسماعيل بن حماد اسمه الصحاح، واسمه الكامل صحاح اللغة وتاج العربية، يقال الصحاح ويقال الصحاح كلاهما صواب، ويقال إن كتابه هذا بمنزلة صحيح البخاري في كتب الحديث، فكتابه الصحاح هو أصح كتب اللغة لأنه اشترط فيه أن لا يذكر إلا ما صح في اللغة، يعني المعاني غير الثابتة والمعاني المختلف فيها والضعيفة والقليلة ونحو ذلك ما كان يذكرها، فكان يكتفي بالصحيح المتفق عليه، فلهذا قيل إن كتابه أصح كتب أهل اللغة. لكنه يعني ذكر هذا المعنى وأنكره، لو سكت عنه فقط لقلنا سكت عنه مثلا لأنه قليل أو نحو ذلك، لكن ذكره وأنكره فرد عليه بأنه ثابت بنقل غيره وحفظه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وممن نقل هذا المعنى سيبويه ويكفيك به ثقة وحجة في نقل اللغة، إلا أنه أي هذا المعنى قليل، كمثل قولهم أسألك الله لما فعلت، يعني أسألك الله إلا فعلت كذا وكذا. طيب الخلاصة أن لما لها ثلاثة معاني، الأول نعم المعنى الأول أنها حرف وجود لوجود، والثاني أنها حرف جزم ونفي وقلب، والثالث أنها حرف استثناء. الكلمة الثالثة قال نعم، فيقال فيها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، نحو قام زيد أو ما قام زيد، وحرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام نحو أقام زيد، وحرف وعد إذا وقعت بعد الطلب نحو أحسن إلى أحسن إلى فلان. طيب نعم، نعم يجمع هذه المعاني التي ذكرها ابن هشام أنها حرف جواب، في كل هذه المواضع الثلاثة والمعاني الثلاثة هي حرف جواب، إلا أنك إذا أجبت بها الخبر يعني الجمل الخبرية فهي حينئذ حرف تصديق، كما لو قلت مثلا أنجح محمد، أو كقول آسف نحن قولك مثلا قام محمد ذهب محمد، وهذا يستعمل بكثرة في الكلام، فتقول مثلا جاء محمد نعم، ذهب محمد نعم، ونحو ذلك، فيقول حرف تصديق. ما معنى حرف تصديق؟ يعني تصديق للمخبر بما أخبر به. طيب والثاني حرف إعلام إذا وقع بعد استفهام، وهذا استعمال مشهور له، هل جاء محمد؟ تقول نعم. أنجح محمد؟ تقول نعم. ويقولون إعلام المستخبر، استخبرك يعني استفهمك فأعلمته بذلك. المعنى الثالث حرف وعد، حرف وعد إذا وقعت بعد كلام طلبي أحسن إلى فلان، تقول نعم يعني سأفعل ذلك، اجتهد في دروسك، تقول نعم يعني سأفعل ذلك، يقولون وعد للطالب، إذا طلب منك أحد شيئا فإنك تعده بتحقيق هذا الأمر بقولك نعم. الخلاصة أن نعم حرف جواب تكون لتصديق المخبر في الكلام الخبري ولإعلام المستخبر في الاستخبار يعني الاستفهام، ولوعد الطالب في الكلام الطلبي. قال ابن هشام ومن مجيئها للإعلام فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. أراد أن يمثل بآية على هذه المعاني. قال وهذا المعنى لم ينبه عليه سيبويه، يعني إعلام المستخبر، فإنه قال عدة وتصديق ولم يزد على ذلك. نعم سيبويه أورد بابا لمعاني الحروف فذكر منها نعم وقال إنها عدة وتصديق. تصديق عرفنا أنه تصديق المخبر، فماذا يريد بقوله عدة؟ يعني وعد. يقال وعد يعد وعدا وعدة، العدة هي الوعد نفسها كقولك وزن يزن وزنا وزنة ونحو ذلك. طيب الكلمة الرابعة، قال الرابعة إي بكسر الهمزة وسكون الياء وهي بمنزلة نعم، يعني مثل نعم في هذه المعاني السابقة تكون لتصديق المخبر وإعلام المستخبر ووعد الطالب. قال إلا أنها تختص بالقسم نحو قل إي وربي إنه لحق، فقال إي لأنها جاءت مع قسم. نعم لها أربع استعمالات. لا ثلاث استعمالات، لكن هذا الاستعمال خاص بالقسم. تدري أن تكون في قسم؟ إيه، لا بد أن تكون مع قسم. أما نعم فلا يشترط فيها ذلك، تكون مع القسم وتكون من دون قسم. تقول نعم والله أو تقول نعم، ما تحتاج إلى أن تكون صاحبة للقسم. طيب سؤال، نعم هل يصح الاستفهام بدون همزات؟ تقول جاء محمد تريد الاستفهام. نعم في حرف الاستفهام يذكرون أن حذفه جائز على القاعدة العامة في اللغة أن كل ما كان معلوما جاز حذفه. نعم من يأتي بشاهد على حذف حرف الاستفهام؟ في شواهد في القرآن، سلامة ما تحضرني. على كل حال الاستعمال هنا في كلام الناس كثير ولا أشكال في ذلك، ورد في الحديث كثيرا أيضا حذف حرف الاستفهام. طيب نعم شيخ، إذا جاءت نعم بعد جواب النداء يعتبر من أي نوع من الكلام؟ يا زيد قولك نعم تمام، تأملوا معي، إذا قال نعم في جواب المنادي يا محمد اطلب، يقول نعم أدعو، هل هو تصديق المخبر؟ لا، لأنه ما أخبر بشيء. هل هو إعلام مستخبر؟ نعم ما سأل، وقال يا محمد، قد يقول يا محمد تعال اطلب، لكن إعلام لأني أسمعك أجيبك، إعلام المستخبر يكون بعد الاستفهام، يعني يستفهمك يستخبرك عن شيء فتخبره. ها ورث النداء نصبه الفعل المقدر كيف؟ قلنا نصب النداء ممتاز في كل فعل في كل إجابة إذا قلت يا محمد ما معنى يا محمد أدعو محمد لكنه إنشاء الدعاء هل هو إنشاء أم إخبار إنشاء قالوا لأنه في معنى أدعو أو أنادي هذا من حيث التقدير الصناعي فقط لكن ليس مثله في كونه إخبارا أدعو محمد أو أنادي محمد إخبار هذا من حيث الصناعة لكن النداء هو إنشاء فالذي يظهر الله أعلم أنه من الثالث وعد الطالب هذا الذي يظهر الله أعلم نعم القاعدة العامة للحذف القاعدة العامة للحذف كل ما كان معلوما جاز حذفه ثم في قواعد خاصة أحيانا توجب الحذف وأحيانا تمنع الحذف فيما سوى ذلك فإن الحذف جائز بشرط كونه معلوما يعني قيام دليل يدل عليه طيب الكلمة الخامسة قال حتى وحتى نحتاج إلى شيء من الانتباه يا إخوان حتى يسند إلى بعض أهل اللغة أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى لأنها مرة تجر ومرة تنصب ومرة ترفع يعني الذي بعدها يكون مرة مجرورا حتى مطلع الفجر ومرة منصوبا مثل جئت حتى أتعلم ومرة مرفوعا مثل حتى ماء دجلة أشكل فاستشكلها هو أما عند النحويين غيره فليست مشكلة بل منضبطة قال ابن هشام حتى فأحد أوجهها أن تكون جارة ماذا يريد بقوله جارة يعني أن تكون حرفا من حروف الهجاء أن تكون من حروف الجر فلهذا يذكرونها في حروف الجر العشرين طيب فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى نحو حتى مطلع الفجر حتى حين وعلى الاسم المؤول إلى آخره ما معنى قوله فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى يعني أنها إذا دخلت على الاسم الصريح فإن معناها حينئذ يكون معنى إلى حتى مطلع الفجر معناها إلى مطلع الفجر انتظرني إلى صلاة العصر أو حتى صلاة العصر بمعنى واحد طيب قال وعلى الاسم المؤول من أن مضمرة ومن الفعل المضارع فتكون تارة بمعنى إلى حتى يرجع إلينا موسى الأصل حتى أن يرجع أي إلى رجوعه أي إلى زمن رجوعه وتارة بمعنى كي نحو أسلم حتى تدخل الجنة فحتى إذا دخلت على فعل مضارع فإن الفعل المضارع بعدها ماذا يكون يا إخوان يكون منصوبا فلهذا يذكرون حتى من المواضع التي ينتصب المضارع بعدها حتى يرجع جئت حتى أتعلم ونحو ذلك طيب هل المضارع منصوب بحتى نفسها أم لا خلاف مشهور بين النحويين فالكوفيون يقولون إن المضارع منصوب بحتى نفسها والبصريون والجمهور يقولون لا بل هو منصوب بأن مضمرة يعني محذوفة طيب لماذا لم يقولوا إن المضارع منصوب بحتى نفسها؟ قالوا لأن حتى من حروف الجر، حتى من حروف الجر، ولا يعرف حرف من حروف الجر ينصب المضارع. يعني لا تجعل هذا الحرف له أكثر من استعمال، هو استعماله أنه حرف جر فقط. ومثل ذلك اللام الجارة، لو قلت الكتاب لزيد، اللام حينئذ من حروف الجر، فإذا دخلت على المضارع فإن المضارع بعدها ينتصب، كقولك جئت لأتعلم. الكوفيون قالوا إن المضارع منصوب باللام نفسها، والبصريون قالوا هذا حرف جر ما تنصب المضارع، وإنما المضارع منصوب بأن مضمرة محذوفة هنا. لماذا حذفت؟ كيف تقدر؟ هذا أمر آخر. فإذا قدرنا أن قبل المضارع، فأن والمضارع حينئذ يكونان اسما أم حرفا أم فعلا؟ يكونان اسما، لأن الاسم إما صريح وإما مقدر وإما مؤول، والمراد بالاسم المؤول ما تركب من حرف مصدري وصلته، والحروف المصدرية هي أن وأن وما. طيب، والقول الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور بلا شك. طيب، فهذا قول ابن هشام هنا، وعلى الاسم المؤول من أن مضمرة يعني المحذوفة، ومن الفعل المضارع. طيب، إذا دخلت حتى على الاسم المؤول من المضارع وأن المحذوفة، فماذا يكون معناها؟ يقول مرة تأتي بمعنى إلى، كمعناها مع الاسم، ومرة تأتي بمعنى كي. ماذا يريد بمعنى كي؟ يعني التعليل، مرة يعبر بالتعليل ومرة يعبر بكي، والمعنى واحد. تقول مثلا انتظرني حتى يؤذن المغرب، ما معنى حتى هنا؟ إلى، بمعنى إلى. وإذا قلت مثلا انتظرني حتى أفهمك المسألة، أو لا تسرع حتى لا مثلا يحدث حادث، هنا بمعنى كي. إذن فحتى إذا دخلت على الاسم المؤول تأتي بالمعنيين. طيب، يقول لا تسرع حتى تصل سالما، هنا يكون بمعنى كي. كي. طيب، شوف سرعة نعم كي سرعة أوانس حتى. حتى في كل هذه المواضع حرف، وبعد الجملة إما أن تكون حرف جر وإما أن تكون حرف تعليل، هذا الذي ورد حتى الآن، لكنها في الجميع جارة، عملها الجر، هي عملها في كل هذه المواضع الجر. طيب، ما معناها؟ إذا كانت بمعنى إذا فمعناها الغائية أو الغاية، وإذا كانت بمعنى كي فمعناها التعليل، فهي حرف جر في كل ذلك. إذا قلت إذا دخلت على اسم صريح حتى مطلعي، هذا واقع جر ومجرور، وإذا دخلت على اسم مؤول مثل حتى يرجع نقولها حتى حرف جر وغاية، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، والاسم المؤول من أن والمضارع في محل جر، في محل جر، هنا اسم ليس جملة، أن يرجع هذا اسم مؤول ليس جملة. فلهذا لو قلت مثلا يعجبني أن تجتهد. أين فاعل يعجبني؟ ها؟ يعجبني أن تجتهد. الفاعل أن تجتهد، ليس الفاعل اجتهادك، لا، الفاعل هو الاسم المؤول نفسه أن تجتهد. لو أردت أن تؤوله باسم صريح فالاسم الصريح الذي يقابله اجتهادك، لكن ما الفاعل المذكور في هذه الجملة يعجبني أن تجتهد؟ وأن تجتهد، فتنتبه لذلك. إذا قلت أن تجتهد اسم مؤول باجتهادك وهو الفاعل، ليس الفاعل اجتهادك، لا، هو الفاعل نفسه المذكور في الكلام أن تجتهد، لأن الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. طيب، قال ابن هشام: وقد تحتملهما، يعني الغائية والتعليلية، في قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. إذا كانت بمعنى إلى، يعني قاتلوها إلى أن تفي، إلى فيئها، رجوعها. وإذا كانت للتعليل، يعني قاتلوها كي تفي، يعني من أجل فيئها. طيب، ثم قال ابن هشام: وزعم ابن هشام الخضراوي وابن مالك. ابن هشام الخضراوي من النحويين المتقدمين الأندلسيين، وابن مالك معروف. ماذا زعم؟ زعم أنها قد تكون بمعنى إلا، يعني تأتي بمعنى الاستثناء، كقوله: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. يقول: ليس العطاء الصحيح الكريم بهذه الصورة إلا أن تجود وما لديك قليل. هذه عن هذا العطاء الحقيقي إلا. طيب، وواضح من عبارة ابن هشام أن هذا المعنى لا يوافق عليه جمهور النحويين، ويعيدون حتى هنا إلى المعاني السابقة. طيب، قال ابن هشام: أي إلا أن تجود، وهو استثناء منقطع. الذي تلخص من كل ما سبق في حتى أن حتى تكون حرف جر، تكون حرف وهي حينئذ تدخل على اسم صريح أو تدخل على اسم مؤول. ثم قال في المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني لحتى، قال: والثاني أن تكون حرف عطف. ما معنى حرف العطف هذا؟ أن تكون حرف عطف تفيد الجمع المطلق كالواو، إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، والثاني أن يكون غاية له في شيء، نحو: مات الناس حتى الأنبياء. فإن الأنبياء عليهم السلام غاية للناس في شرف المقدار، وعكسه: زارني الناس حتى الحجامون. طيب، إذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، من يعرف يا إخوان؟ ها، من يعرف الشباب هناك؟ تفضل. الأخير: مات فعل ماضي، الناس فاعل، حتى حرف عطف، والأنبياء معطوف عليه. طيب، ما معنى حرف العطف هنا حتى؟ يقول: معناه مطلق الجمع مثل الواو، يعني لا تقتضي الترتيب. ليس المعنى أن الناس ماتوا أولا والأنبياء ماتوا بعد ذلك، لا، مطلق الجمع، يعني أن هؤلاء ماتوا وأن هؤلاء أيضا ماتوا. هذا معنى أنها تدل على مطلق الجمع، يعني ما تدل على ترتيب، إلا أن العطف بها مشروط بالشرطين المذكورين، وهما واضحان. قال ابن هشام: وقال الشاعر: قهرناكم حتى الكماتا، فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغرا. طيب حتى الكماتة لماذا نصب الكماتة؟ لأنها معطوفة على على المفعول به كم، قهرنا كم، كم مفعول به، ثم عطف الكماه يقول قهرناكم حتى كماتكم، وقال حتى بنينا الأصاغر فنصب لأنهم معطوف على تهابوا لنا على ناء المتكلمين وهنا مفعول به. فالكمات غاية في القوة والبنون الأصاغر غاية في الضعف. وتقول أعجبتني الجارية حتى كلامها، لأن الكلام كجزئيها ويمتنع حتى ولدها، والضابط ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه وما لا فلا، لأنه ذكر أن حتى لا تعطف إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون دالة على الغاية، والشرط الثاني أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، أراد أن يبين ضابط هذه البعضية، فيقول البعضية قد تكون حقيقية مثل مات الناس حتى الأنبياء، وقد تكون مجازية مثل أعجبتني الجارية حتى كلامها، لأن الكلام في الحقيقة ليس بعضا وجزءا من الجارية لكنه كالبعض لعدم انفكاكه عن الجارية، بخلاف أعجبتني الجارية حتى ولد، هذا ما يصح لأن الولد ليس بعضا ولا كبعض من الجارية، والضابط ما ذكره ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه. طيب هذا المعنى الثاني لحتى أن تكون حرف عطف. المعنى الثالث لحتى قال والثالث أن تكون حرف ابتداء. ما معنى قوله أن تكون حرف ابتداء؟ هناك أكثر من حرف ابتداء، ما معنى الحكم على الحرف بأنه حرف ابتداء؟ يعني أن الواقع بعده جملة لا مفرد، وأن هذه الجملة ليست متعلقة بما قبلها تعلقا صناعيا يعني لفظيا. عرفنا الجملة الابتدائية، نعم، أن الذي بعدها جملة ابتدائية، فما يبقى بعدها إلا جملة، وهذه الجملة ابتدائية. قال فتدخل على ثلاثة أشياء: الفعل الماضي نحو حتى عفوا وقالوا، والمضارع المرفوع حتى يقول الرسول في قراءة من رفع، والجملة الاسمية كقوله حتى ماء دجلة أشكل. طيب إذن فحكم على حتى بأنها حرف ابتداء في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا دخلت على يقول فعل الماضي، طبعا يعني الجملة الفعلية التي بدأت بفعل ماض كقوله حتى عفوا. تقول مثلا درسته حتى فهم الدرس، ستكون حتى ابتدائية وفهم الدرس بعده جملة ابتدائية. طيب أو الموضع الثاني أن يكون بعد حتى فعل مضارع مرفوع، يعني جملة مبدوءة بفعل مضارع مرفوع. مثال ذلك قال كقوله تعالى حتى يقول الرسول، الآية يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهذا في قصة الأحزاب على ما أظن. طيب في الآية قراءتان سبعيتان مشهورتان، الأولى بالنصب حتى يقول، والثانية بالرفع حتى يقولوا، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ما أول هذه الآية؟ ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول أو حتى يقول الرسول. إذا وقع المضارع بعد حتى فيكون فيه الرفع ويكون فيه النصر على تفصيل مذكور في كتب النحو المتوسعة. خلاصته من دون تفصيل خلاصته أنك إذا أردت بالمضارع الاستقبال نصبت، وإذا أردت به الحال رفعت. معلوم أن المضارع يكون في زمانين، إما الحال زمن التكلم أو الاستقبال. والمضارع المنصوب لا ينصب المضارع إلا إذا كان في زمن الاستقبال. أي مضارع منصوب فهو في زمن الاستقبال. فإذا قلت مثلا سافرت إلى مكة حتى أطوف بالكعبة أو حتى أعتمر، فحينئذ الأنسب لك أن تنصب سافرت، تقول سأسافر إلى مكة حتى أعتمر. هنا الاستقبال واضح، فالأنسب حينئذ أن تنصب. لكن لو قلت سافرت إلى مكة، الفعل الماضي سافرت إلى مكة حتى أعتمر، هنا يحتمل معنى الاستقبال، فيقولون الاستقبال هنا على معنى الحكاية، يعني تحكي الأمر الذي حدث، تقول لك سافرت في مكة من أجل أنك تريد أن تعتمر، فلهذا الاعتمار بعد السفر فتنصب. أما إذا أردت أن تقول سافرت إلى مكة واعتمرت، فحينئذ يكون الزمن واحد فترفع سافرت إلى مكة حتى أعتمر، يعني كأنك قلت سافرت واعتمرت. فالمضارع بعد حتى عموما يجوز لك أن تنصب وأن ترفع من حيث المعنى العام على هذين المعنيين، إلا أن الأكثر والأنسب غالبا للمعنى أن تنصب، لأن المعنى المستعمل غالبا في هذا الأسلوب أنك تريد الاستقبال. ومن ذلك الآية وزلزلوا حتى يقول. طيب، إن كان المراد أن الآية تبين أنهم قد زلزلوا، وبعد الزلزلة وبعد ما حصل لهم من هذه الأمور الشديدة قال الرسول ومن معه متى نصر الله، فمعنى ذلك أن قولهم كان بعد الزلزلة فهو استقبال فنصر حتى يقول. طيب والرفع حتى يقول، يقول هذا على الحكاية، يعني يحكي لنا الأمر ويصوره، يقول حدث هذا الأمر وحدث هذا الأمر في الزمن الماضي وكلاهما زمن واحد، زمن الماضي زمن واحد، فمعنى ذلك أنه كان يحكي يعني يصف الأمر الذي حدث كأننا موجودين معهم، فكأنه يحكي الذي حدث لنا ونحن نستمع، كما لو قلت مثلا ذهبت إلى فلان، الآن في الماضي ذهبت إليه، تخبر أنك فعلت الأمر وانتهى، ذهبت إلى فلان فأطلب منه أن يساعدني فيرفض. كيف تقول فأطلب منه أن يساعد فيرفض؟ هذا فعل مضارعة، وأنت ذهبت وانتهيت، لأنك أخبرتني أنك ذهبت في الماضي ثم أردت أن تحكي، يعني تقص وتصور الذي حدث، كأنك صرنا معك نحن في الماضي وتحكي لنا الذي حدث، هذا تسمى حكاية في اللغة، فحينئذ ترفع. نعم. الآن الشيخ نقول حتى حفجر كيف ترفع الفعل؟ على الفعل وتنصبه هو والفعل لا تجر أو لا يصح، كيف يكون تقديرها؟ أو إن انتصب المضارع بعد حتى فهذا الذي شرحناه من قبل أنه منصوب في الحقيقة بأن مضمرة، وأن المضمرة والمضارع اسم مؤول في محل جر بحتى. طب كان فعل يكون في محل جر؟ ليس هو الذي في محل جر، الذي في محل جر فعل المضارع وأن المضمرة، وأن المضمرة والمضارع كذا هما اسم مؤول، يعني ما نسميه فعل نسميه اسم مؤول. نعم إيه، اسم مؤول لكن أن محذوفة مضمرة، هذا في النصب، أما هنا في الرفع لا، هنا في الرفع حتى ليست حرف جر وإنما حرف ابتداء، وحرف الابتداء لا إشكال يدخل على المضارع ويدخل على الاسم ويدخل على الماضي، والجملة بعده ابتدائية، ابتدائية لا محل لها من الإعراب، والجملة الاسمية كقوله حتى ماء دجلة أشكل، هذا بيت سبق لنا من قبل. طيب قال ابن هشام وقيل هي مع الماضي جارة وأن بعدها مضمرة، وقد مضى خلاف الزجاجي وابن درستوي فيهن، ذكر هنا ثلاثة أقوال في المسألة. المسألة القول الأول أن حتى في هذه المواضع الثلاثة إذا تلاها فعل ماضي أو مضارع مرفوع أو جملة اسمية فإنها حرف ابتداء وما بعدها جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. القول الثاني أن حتى مع الماضي حرف جر، ومع المضارع المرفوع ومع الجملة الاسمية حرف ابتداء، فمعنى ذلك أن حتى إذا دخلت على فعل ماضي حتى عفوا سينقلون هذا الموضع إلى ماذا؟ إلى المعنى الأول حرف الجر. طيب والقول الثالث وهو الذي مضى معنا من قبل للزجاج وابن درستوي أنهم قالوا إن حتى هنا في كل المواضع حرف جر، حتى إذا دخلت على ماضي أو دخلت على مضارع أو دخلت على جملة اسمية، والتعليق كان على البيت على الجملة الاسمية، فإنهم يرونها حرف جر، وسبق هناك تضعيف هذا القول من وجهين. طيب هذا الحرف الخامس وهو حتى، وخلاصته أن له ثلاثة معاني واستعمالات، الأول أن تكون حتى حرف جر، والثاني أن تكون حرف عطف، والثالث أن تكون حرف ابتداء. ننتقل للكلمة السادسة وهي كلا. قال ابن هشام السادسة كلا ويقال فيها حرف ردع وزجر في نحو فيقول ربي أهانا كلا أي انتهي عن هذه المقالة. والمعنى الثاني قال وحرف جواب وتصديق في نحو كلا والقمر، والمعنى إي والقمر يعني نعم والقمري. طيب، فإن قلت لماذا قال هنا مع كلا إنها حرف جواب تصديق ولم يقل حرف تصديق فقط ويسكت كما قال في نعم؟ في نعم قال لها ثلاثة معاني، ولم يذكر في كل الكلام على نعم أنها حرف جواب. نعم نعم ليس صحيح، لأنه معلوم أنها حرف جواب، وإنما أراد أن يفصل في جواب كيف تكون حرف جواب. أما كلا فالأصل أنها لا تكون حرف جواب، فلهذا من باب التبيين والتوضيح قال حرف جواب تصديق. لو قال حرف تصديق فقط لعلمنا أنه حرف جواب، لأن التصديق إنما يكون في الجواب. فقال وبمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية على خلاف، على خلاف في ذلك، نحو كلا لا تطعه. ما معنى الآية كلا لا تطعه واسجد واقترب على هذا القول؟ ألا حقا، إما أنها على معنى حقا يعني حقا لا تطعه واسجد واقترب، أو بمعنى ألا الاستفتاحية فتكون ألا لا تطعه واسجد واقترب. ذكر الخلاف. طيب من أرجح في هذين القولين أو من هذين القولين؟ قال ابن هشام والصواب الثاني، يعني أنها في هذا الموضع بمعنى ألا الاستفتاحية. ما الدليل؟ قال لكسر الهمزة في نحو كلا إن الإنسان ليطغى. ما وجه الاستشهاد؟ تفضل. إن إذا كانت بداية الكلام تكون الهمزة مكسورة. نعم، إن المكسورة إنما تكون في أول الجملة الابتدائية، فمعنى ذلك أن جملة إن الإنسان لا يطغى جملة ابتدائية، فلو جعلنا كلا التي قبلها بمعنى حقا فإن حقا تأتي بعدها أن المفتوحة. نقول أحقا أنك مهمل، لأن لها موضع من الإعراب إما فاعل وإما مبتدأ. فلما جاءت مكسورة علم أنها ليست بمعنى حقا بل بمعنى ألا التي لا تخرج الجملة بعدها عن الابتداء. طيب، الخلاصة في كلا أنها تكون حرف ردع وزجر، وهذا أكثر استعمالاتها، وتكون حرف جواب وتصديق، وتكون بمعنى ألا الاستفتاحية. طيب، الحرف السابع وهو الأخير، قال الكلمة السابعة لا، فتكون نافية وناهية وزائدة. فالنافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا، نحو لا إله إلا الله، وعمل ليس قليلا كقوله تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. طيب، بدأ بالنافية بعد أن ذكر معانيها الثلاث أنها تكون للنفي والنهي والزيادة، بدأ بالنافية. طيب، لا النافية حرف مختص بالأسماء بالدخول على الأسماء أم بالدخول على الأفعال أم يدخل على القبيلين؟ يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، على الأفعال الماضية لا صدق ولا صلى، وعلى الأفعال المضارعة محمد لا يهمل دروسه. فإن دخلت لا النافية على فعل فهي حرف مهمل هامل لا عمل له باتفاق. طيب، وإن دخلت على اسم فإما أن تكون نافية للجنس إذا قصدت نفي الجنس، وهذا درستموه في معنى نفي الجنس، فإذا أردت بها نفي الجنس فإنها تعمل عمل إن، لكن بلا تنوين لاسمها لا رجل في البيت لا حول لا إله إلا الله. طيب، وإذا لم تقصد نفي الجنس؟ نعم، وإذا لم تقصد نفي الجنس فحينئذ إما أن تهمل فتقول لا رجل في البيت فلا حرف نفي هامل ورجل مبتدأ وفي البيت خبره، أو تجعل لا عاملة عمل ليس، لا رجل في البيت فلا عامل عمل ليس ورجل اسمها وفي البيت خبرها، ولا يتحتم إعمالها عمل ليس إلا إذا ظهر خبرها وهو منصوب كما في البيت تعز فلا شيء على الأرض باقيا. طيب، كيف نقرأ البيت؟ هل نقول باقيا في آخر الشطر الأول أم باقيا؟ أنا أسألك عن كيف دخل البيت أمامك، اقرأه. تعز فلا شيء على الأرض باقيا أم باقيا؟ باقيا، باقيا، هنا ما تنول. طب لو قرأت مثلا ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجدي، وأنت تقرأ القصيدة كيف تقف على الشطر الأول؟ لا بد من التنوين، عنيزة، وإلا ينكسر البيت. لماذا وقفنا بالتنوين هنا؟ وجب أن لا تقف بالتنوين مع أن البيت ما ينكسر، باقية باقية ما ينكسر، الوزن واحد، نعم، لأن البيت هذا مصرع، البيت المصرع يعني الذي في أول القصيدة الذي يعني الشطر الثاني كالشطر الأول لابد أن تقف عليه بالسكون، لكن بقية الأشطر بقية القصيدة فإنك تعامل البيت من أوله إلى آخره معاملة الوصل، حتى لو وقفت فإنك تعامله معاملة الوصل ولا تقف إلا في القافية، القافية هي التي تعاملها معاملة الوقف، بقية البيت سواء وقفت في أثنائه أو وصلت فإنك تعامله معاملة الوصل. فلهذا الذي لا يعرف كيف يقرأ الشعر يقع في مثل هذه الأخطاء، بل بعضهم يظنها الصواب، يقول الوقف يكون بالسكون ثم يقف في وسط البيت، وأحيانا يقف فينكسر البيت فيظن أنه على هدى وهو ليس على صواب. قال ابن هشام في المعنى الثاني للا، قال والناهية تجزم المضارع نحو ولا تمنن تستكثر فلا يسرف في القتل. طيب، هذه واضحة. والزائدة دخولها كخروجها نحو ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد كما جاء في موضع آخر. ما معنى قول ابن هشام الزائدة دخولها كخروجها؟ يعني دخولها كخروجها في التركيب اللفظي أم في المعنى؟ يعني في التركيب اللفظي كما شرحناه بالأمس، أما من حيث المعنى فكل زائد فإن معناه معناه ماذا؟ كل زائد معناه التوكيد. طيب، انتهينا الآن من النوع الثالث ما له ثلاثة أوجه، ننتقل إلى النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجه. قال ابن هشام وهو أربعة، وكان الأفضل أن يقال وهو أربع أي أربع كلمات. أحدها لولا، لولا يقول لها أربعة معاني أو أربعة أساليب، طيب نذكرها إجمالا. يقول تأتي حرف امتناع لوجود، وحرف تحضيض وعرض، وحرف توبيخ، وحرف استفهام. نأخذ هذه المعاني معنى معنى. قال فيقال فيها تارة حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، انتظر انتبه لدقة تعبيرات ابن هشام. يقول حرف يقتضي، ما معنى يقتضي؟ يعني يوجب، المقتضي هو الموجب، يقتضي امتناع جوابه، يعني جوابه جواب لولا ممتنع. لماذا ممتنع؟ قال لوجود شرطه، بسبب أن شرطه موجود. بين شيئا من أحكام لولا هذه فقال: وتختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالبا، نحو لولا زيد لأكرمتك. لولا هنا التي يقال فيها حرف امتناع لوجود، يعني امتنع جوابها لوجود شرطها. طيب، وزيد ما إعرابه؟ مبتدا. أين خبره؟ محذوف وجوبا في الغالب، وعند الجمهور يوجبون حذفه دائما. طيب، لا أكرمتك، هذا جواب لولا. قال: ومنه لولاي لكان كذا، أي لولا أنا موجود، وهذا سبق شرحه في حروف الجر. قال ابن هشام: وتارة، هذا المعنى الثاني، وتارة حرف تحضيض وعرض، أي طلب بإزعاج أو برفق. التحضيض معروف، التحضيض هو الطلب، يقول بإزعاج يعني بإلحاح، وأما العرض فهو الطلب برفق. فتأتي لولا عندما تطلب بها شيئا، سواء تطلب بشدة وإلحاح أو تطلب بخفة ورفق. طيب، أحكامها؟ قال: فتختص بالمضارع. السابقة هذه لولا امتناعية تختص بالجملة الاسمية، وأما لولا التحضيضية قال تختص بماذا؟ بالفعل المضارع أو بما هو في تأويله، نحو لولا تستغفرون الله، ونحو لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لولا تستغفرون بعدها فعل مضارع، وأما لولا أخرتنا، أخرتنا أخر هذا فعل ماضي، فعل ماضي في اللفظ، ولكنه في المعنى يطلب منه أن يؤخرهم، ولم يؤخرهم ويطلب منه، يعني ما وقع، ليس ماضيا، يطلب منه أن يؤخرهم، لولا أخرتنا. طيب، وتارة هذا المعنى الثالث للولا، وتارة حرف توبيخ فتختص بالماضي، نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا التوبيخية تختص بماذا؟ بالماضي، ولولا التحضيضية بالمضارع، ولولا الامتناعية بالجملة الاسمية. قيل وتكون حرف استفهام، هذا المعنى الرابع، نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب، ولولا أنزل إليه ملك. قاله الهروي، الهروي من علماء اللغة، أظنه توفي في القرن الخامس، نعم يعني عاش في الرابع ومات في أول سنة في الخامس. طيب، له كتاب مشهور في الحروف، حروف المعاني، اسمه الوزهية، هذا هو كتابه المعروف، فذكر فيه أن لولا تكون حرف استفهام مثل الآيتين. يقول المعنى في الآية الأولى: هل أخرتني إلى أجل قريب، آسف، المعنى هنا نعم، هل أخرتني إلى أجل قريب، والثانية: هل أنزل إليه ملك. طيب، قال ابن هشام: والظاهر أنها في الأولى للعرض وفي الثانية للتحضير، معنى ذلك أنه أعاد الآيتين إلى معنى التحضير والعرض. قال ابن هشام: وزاد معنى آخر، يعني الهروي، وهو أن تكون نافية بمنزلة لم، وجعل منه: فلولا كانت قرية آمنت، أي هذا تقدير الهروي، لم تكن قرية آمنت. قال ابن هشام: والظاهر أن المراد فهلا. ماذا يقصد بقوله أن المعنى المراد هلا؟ أعادها إلى معنى التحضير، لأن حرف التحضير الأصلي هو هلا، وحرف العرض الأصلي ألا. طيب، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء. الأخفش قلنا هو الأوسط، والكسائي معروف مشهور، هو من القراء السبعة ومن اللغويين ومن النحويين، عاش معاصرا لسيبويه وتوفي بعده بتسع سنوات، سيبويه 180 والكسائي 189. والفراء هو تلميذ الكسائي ويسمى غلام الكسائي، وأشهر كتبه كتاب معاني القرآن مطبوع. قال ابن هشام: ويؤيده، يعني أن المعنى هل هنا أن في حرف أبي وعبد الله بن مسعود فهلا، ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التنقيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. ابن هشام هنا ألمح إلى أمر مهم، وهو أن معنى الحرف غير ما يلتزمه. المعنى قد يكون معنى أصليا وقد يكون معنى لازما، الكلام كله على المعاني الأصلية، أما المعاني اللازمة والمعاني المجازية والمعاني البلاغية هذه كثيرة جدا لا تكاد تنضبط، لأنها تختلف باختلاف الأساليب والمعاني المرادة، والكلام هنا ليس في هذه المعاني وإنما في المعاني الأصلية. انتهينا من الكلام على لولا. الكلمة الثانية التي لها أربعة معاني، قال: الثانية إن، المكسورة الخفيفة، فيقال فيها شرطية في نحو: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وحكمها أن تجزم فعلين. هذا واضحة. المعنى الثاني: ونافية في نحو: إن عندكم من سلطان بهذا. نعم، المعنى الثاني أن إن تكون حرف نفي بمعنى ما كالآية، يعني ما عندكم من سلطان بهذا. قال ابن هشام: وأهل العالية، أهل العالية يعني أعلى نجد أو أعلى الحجاز على خلاف، وأهل العالية يعملونها عمل ليس، نحو قول بعضهم: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. وقد اجتمع في قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، اجتمعت إن الشرطية وإن النافية في هاتي في هذه الآية. طيب، أين إن الشرطية؟ إن زالتا، ودخلت اللام على إن الشرطية فكتبت الهمزة على كسرة، إن زالتا. وإن النافية في قوله إن أمسكهما، يعني إن زالتا لم يمسكهما أحد من بعد الله سبحانه وتعالى. قال ابن هشام في المعنى الثالث لإن، قال: ومخففة من الثقيلة. ما تثقيل إن؟ إن هي الحرف الناسخ المعروف الذي ينصب اسمه ويرفع خبره، كقولك إن زيدا قائم. قد تخفف إن هذه فيقال فيها إن، فتختلف بعض أحكامها، وهذا مدروس في النحو، في باب إن وأخواتها. قال ابن هشام: ومخففة من الثقيلة في نحو وإن كلا لما ليوفينهم في قراءة من خفف النون. نعم في الآية قراءتان: إن كلا لما وإن كلا لما. وإن في القراءتين مخففة من الثقيلة. طيب قال ابن هشام في بيان شيء من أحكام هذه المخففة عن الثقيلة، قال: ويقل إعمالها عمل المشددة كهذه القراءة. نعم إن المخففة من الثقيلة إذا خففت إن فقيل إن جاز إعمالها وجاز إهمالها، والأكثر إهمالها. فلهذا قال: ويقل إعمالها عمل المشددة كهذه القراءة وإن كلا، فكلا اسم إن. ومن إهمالها: إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما. نعم في لما قراءتان: لما ولما. إن كانت لما فسبق حينئذ أنها بمعنى إلا، وإن قبلها حرف نفي المعنى السابق النافية، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، سبق ذلك في لما التي بمعنى إلا. أما المخففة لما فإن فيها مخففة من الثقيلة، والمعنى والله أعلم إن كل نفس لما عليها حافظ، فخففت إن فزال عملها. طيب المعنى الرابع لإن قال: وزائدة في نحو ما إن زيد قائم. وحيث اجتمعت ما وإن فإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة، نحو وإما تخافن من قوم خيانة. إذن مهما اجتمعت ما وإن، مهما اجتمعت ما وإن فإحداهما زائدة. إن تقدمت ما وقلت ما إن فالزائدة إن، مثل ما زيد قائما أو قائم، ثم تدخل إن تقول ما إن زيد، حينئذ يجب أن تبطل عمل ما الحجازية فتقول ما إن زيد قائم، وهذا مدروس في إعمال ما الحجازية. طيب ولو عكست فقلت إن ما فالزائدة ما، ويجب حينئذ الإدغام فتقول إما، كقولك إن تجتهد تنجح، ثم تزيد ما فتقول إما تجتهد تنجح، فتكون ما حينئذ زائدة للتوكيد. ومن الآية: إما تخافن من قوم خيانة، يعني إن خفت من قوم خيانة. طيب الحرف الثالث أو الكلمة الثالثة لعلنا ننتهي منها يا إخوان، قال: والثالثة أن المفتوحة الخفيفة، ويقال فيها حرف مصدري ينصب المضارع، نحو يريد الله أن يخفف عنكم، وهي الداخلة على الماضي في نحو أعجبني أن صمت لا غيرها خلافا لابن طاهر. ابن طاهر هذا هو أيضا من علماء الأندلس المشهورين، لكن ليس له كتاب معروف، يعني وصلنا ومطبوع. طيب أن هذه إذا دخلت على مضارع يعجبني أن تجتهد، أحب أن تسافر، فهي حرف مصدري، يعني يعجبني اجتهادك أريد سفرك. طيب وإذا دخلت على ماضي يعجبني أن صمت، يقول أيضا مصدري، الصحيح أنها حرف مصدري خلافا لمن طاهر، لأن معنى يعجبني أن صمت أيضا يعجبني صيامك، إلا أنها إن دخلت على فعل مضارع فهي حرف مصدري ينصب المضارع، وإن دخلت على ماضي فهي حرف مصدري ولكنها حينئذ لا تكون حرفا ناصبا. طيب المعنى الثاني لأن المفتوحة قال وزائدة في نحو فلما أن جاء البشير، وكذا حيث جاءت بعد لما، يريد أن كلما جاءت بعد لما فهي حرف زائد، هذه من وضع الزيادة المضطردة، أن بعد لما حرف زائد، ومن ذلك قولهم يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، قلت إذا ما جئت أكرمتك أو إذا جئت أكرمتك، هذه من مواضع زيادة الحروف. المعنى الثالث لأن قال ومفسرة في نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فأوحينا إليه، طيب ما هذا الأمر الذي أوحي إليه؟ فسره بقوله أن اصنع الفلك، فنقول إن أن هذه مفسرة لأنها فسرت ما قبلها. قال ابن هشام وكذلك حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، هذا شرط وقوع أن مفسرة أن تكون بعد جملة يعني لا بعد مفرد، هذه الجملة فيها معنى القول لا حروف القول، يعني هو قال أو يقول أو قل، وإنما فيها كلمة أخرى فيها معنى القول مثل أوحينا طلبنا نادينا ونحو ذلك، ولم تقترن بخافض يعني لم يدخل عليه حرف جر. قال فليس منها وآخر دعواهم أن الحمد لله، لماذا؟ قال لأن المقدم عليها غير جملة، المقدم عليها قوله آخر دعواهم، هذا مضاف مضاف إليه، والجمل كما عرفنا إما مبتدأ خبر جملة اسمية أو فعل فاعل جملة فعلية. قال ابن هشام ولا نحب كتبت إليه بأن افعل، الهمزة هنا همزة وصل في افعل ليست قطع كما كتبها المحقق، كتبت إليه بأن افعل لدخول الخافض. طيب قال ابن هشام سنقرأ ذلك بسرعة، وقال ابن هشام وقول بعض العلماء في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إنها مفسرة، إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه أنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، يعني المانع هنا المعنى، أو على يعني لو حمل على أنها مفسرة لقلت، فالذي يمنع من ذلك قوله فحروف القول تأبى، لأن أن المفسرة لا يكون في الجملة التي قبلها حروف القول. قال وجوز الزمخشري إن أول قلت بأمرت، يعني جوز هذا القول، لو قلنا إن قلت ليست بمعنى قلت لكن بمعنى أمرت، فحينئذ ذهب القول. طيب قال وجوز مصدريتها، يعني جوز حينئذ ألا تكون حرفا مفسرا وإنما تكون حرفا مصدريا، على أن المصدر بيان للها، بيان يعني عطف بيان، للها أيها يعني التي في قوله به في أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، صارت هذه إيش؟ صار اسم مؤول لأن المصدرية عندهم. طيب هذا الاسم المؤول ما إعرابه؟ يقول بدل من الهاء التي فيه قوله أمرتني به، يعني أمرتني به عبادتي ربي وربكم، لا بدل. يقولون عطف بيان لا بدل. لماذا جعله عطف بيان؟ الزمخشري جعله عطف بيان، قال ولا يكون بدل، قال لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من عائد، يخلي الصلة من عائد. الصلة يعني صلة ماذا؟ الموصول. أين الموصول هنا؟ ها؟ لا أقول. الصلة هنا أين؟ نعم نعم، الموصول ما، الموصول ما في قوله ما أمرتني، يعني الذي أمرتني. طيب يقول يخلي هذه الصلة من العائد، يعني من الضمير الذي في الصلة يعود إلى هذا الموصول ما، لأنه قال ما أمرتني به الذي موصول، أمرتني به الصلة، أين العائد من الصلة إلى الموصول لها. طيب لو جعلنا أن اعبدوا الله ربي وربكم عطف بيان من الهاء عند الزمخشري يجوز. طيب لو جعلنا أن اعبدوا الله ربي وربكم بدل من الهاء، فالبدل كما يقولون على نية حذف المبدل منه، على نية حذف المبدل منه، يعني أن الهاء في الكلام هذا إذا قلت أنه بدل على نية الحذف، فكيف يكون الكلام معنى الكلام وتقدير الكلام إذا قلنا أنه بدل؟ كأنك قلت ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله، فحذفت المبدل منه. فإذا حذفت المبدل منه وهو الهاء فقد حذفت العائد من الصلة إلى الموصول. طيب قال ابن هشام والصواب العكس، يعني الصواب على أن أن حرف مصدري أن نقول إن هذا الاسم المؤول من أن وصلته بدل كما منع الزمخشري، لا عطف بيان كما قال الزمخشري. الصواب عكس كلامه. لماذا؟ قال لأن البيان كالصفة، عطف البيان مثل النعت، فلا يتبع الضمير. عرفنا من قبل أن عطف البيان مثل النعت. طيب والضمير هل ينعت الضمير؟ لا ينعت. إذا كان لا ينعت فهو أيضا لا يعطف عليه عطف بيان، فهذا يضعف قول الزمخشري. طيب وإذا جعلناه بدل في مشكلة التي ذكرها الزمخشري وهو حذف العائد من الصلة. قال ابن هشام والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم. يقول هذا المحذوف نعم محذوف، لكن كونه محذوفا لا يعني أنه معدوم. فرق بين المحذوف والمعدوم، المعدوم الذي لم يوجد من الأصل، أما المحذوف فإن قولك محذوف يدل أنه موجود، لأن الحذف لا يقع إلا على موجود، لكن حذفناه لسبب من الأسباب، ولا يصح أن يبدل مما، لأن العبادة لا يعمل فيها القول. نعم يجوز إن أول بأمرته، ولا يمتنع في دائما يأتي الوقت وكان غير مناسب للوقوف. طيب نقف هنا ونقبل إن شاء الله يا أخوان بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس السادس وهو الأخير من دروس شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى. نحن في مساء اليوم التاسع من شهر جمادى الأخير الأولى من سنة 38 و400 و1000 في جامع عبد الله بن مسعود في حي الغدير في مدينة الرياض. توقفنا في أثناء الكلام على معاني أن المفتوحة الهمزة الخفيفة النون. ذكر ابن هشام أن لها أربعة معان واستعمالات. فالأول أن تكون حرفا مصدريا ينصب المضارع، والثاني أن تكون زائدة، والثالث أن تكون مفسرة. و وقفنا عند كلامنا على مزيدها مفسرة. قال في آخر كلامه عن مجيئها مفسرة: ولا يمتنع في وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مفسرة مثلها في فأوحينا إليه أن اصنع الفلك خلافا لمن منع، ذلك لأن الإلهام في معنى القول. قوله فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن هنا مفسرة باتفاق، لأنها فسرت معنى الإيحاء المذكور في الجملة السابقة، وهو إيحاء إلى نبي من أنبياء الله وهو نوح عليه السلام. وأما في قوله فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فقال ابن هشام ككثير من المفسرين واللغويين أن أن هنا أيضا مفسرة، فإذا كانت مفسرة فماذا فسرت؟ فسرت أيضا الإيحاء. بعضهم منع ذلك تمسكا بقصر الإيحاء على الأنبياء، وبعضهم قال إن الإيحاء إذا استعمل مع غير الأنبياء فإنه يكون على معنى مطلق الإلهام، وهذا وارد في كلام الشارع وفي القرآن الكريم كما هنا وكما في قوله في أم موسى وأوحينا إلى أم موسى. والمعنى لا شك الإلهام، وليس هو الإيحاء الخاص بالأنبياء. ثم ذكر المعنى الرابع وهو الأخير بأن، فقال ومخففة من الثقيلة. نعم، الثقيلة أن، وهي أيضا مذكورة في باب إن وأخواتها، وذكر في ذلك الباب أنها تخفف أيضا فيقال أن فتختلف أحكامها، فلا تعمل في اسم ظاهر وإنما تعمل في ضمير شأن، وخبرها يكون جملة، وتفصيل ذلك في النحو. قال ابن هشام في علم أن سيكون وحسبوا أن لا تكونوا في قراءة الرفع، وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن نزل منزلة العلم. أن عندما يتكلمون عليها يقولون أن إذا وقعت بعد علم فهي المخففة من الثقيلة قطعا، يعني لا تحتمل غير ذلك، فإذا كانت مخففة عن الثقيلة فمعنى ذلك أن أصلها أن، واسمها ضمير شأن محذوف، وما بعدها جملة واقعة خبرا لأن، فلهذا لو وقع في أول جملة جواب خبرها فعل مضارع فإنه سيكون مرفوعا، كقوله علم أن سيكون، كأن تقول مثلا دريت أن ستقول لي كذا وكذا، يعني علمت أن الشأن قولك لي كذا وكذا، فلهذا ارتفعت علم أن سيكون في كل القراءات، لأن أن هنا ليست هي المصدرية الناصبة للمضارع ولكنها المخففة من الثقيلة. فإن وقعت أن بعد ظن، يعني بعد ظن وأخواتها التي بمعنى ظن، ظن حسب خالة، فيجوز أن تجعلها مخففة من الثقيلة، ويجوز أن تجعلها المصدرية الناصبة للمضارع، وهذا هو الأكثر. تقول ظننت أن تقول كذا وكذا، ظننت أن تقول يعني ظننت قولك، ولو جعلتها أن المخففة من الثقيلة لكان المعنى إن ظننت الشأن أنك تقول كذا وكذا فترفع، ظننت أن تقول كذا وكذا، فأن بعد الظن لك أن ترفع المضارع بعدها أو تنصبه. إن نصبته فالظن هنا باق على معنى الظن المعروف وهو عدم التيقن، وإن رفعت المضارع بعد الظن فمعنى ذلك أنك أجريت الظن مجرى العلم، وظن قد تأتي بمعنى علم. وإذا جاءت أن بعد غير العلم وبعد غير الظن بعد الأفعال الأخرى فهي الناصبة المصدرية، أحب أن تذهب، لا بد أن تجلس، هنا ليس فيها إلا أن تكون المصدرية الناصبة. الخلاصة أن أن المخففة ذكر لها أربعة معان واستعمالات. المعنى الأول يا إخوان، يلا عيد حوله، أن تكون المصدرية، والمعنى الثاني أن تكون زائدة، والمعنى الثالث أن تكون مفسرة، والمعنى الرابع أن تكون مخففة من الثقيلة. الكلمة الرابعة قال من، لها أيضا أربعة معاني سيذكرها، أن تكون شرطية أو تكون موصولة أو تكون استفهامية أو تكون نكرة موصوفة. قال فتكون شرطية في نحو من يعمل سوءا يجز به، وموصولة في نحو ومن الناس من يقول، واستفهامية في نحو من بعثنا من مرقدنا. هذه المعاني واضحة ومشهورة. قال ونكرة موصوفة، تأتي من أيضا نكرة موصوفة. ما معنى قوله نكرة؟ يعني أنها بمعنى نكرة مطلقة، مثل شيء، تكون بمعنى شيء. موصوفة يعني أنها ليست نكرة تامة مستغنية عن الوصف، بل محتاجة إلى وصف وإلا لا يتم معناها. قال في مررت بمن معجب لك، يعني مررت بشيء معجب لك، هذا الشيء قد يكون إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك. فإذا مررت مثلا بإنسان يعجبني، مررت بإن أنت مررت بإنسان يعجبني، تقول لي مررت بمن معجب لك، يعني بإنسان معجب لك. مررت ب، ولو كان غير عاقل ستقول مررت بما معجب لك، سيأتي أن ما أيضا تأتي نكرة موصوفة. مررت بمحل مثلا يعجبني، تقول مررت بما معجب لك، يعني بمحل معجب لك. فهذا أيضا من أساليب العرب واستعمالاتهم لمن. قال مررت بمن معجب لك، يعني بإنسان معجب لك. واضح أنه فسر من بإنسان لأن من الأصل فيها أن يستعمل للعاقل. وأجاز الفارسي أن تكون، أن تقع نكرة تامة. ما معنى نكرة تامة؟ نكرة يعني بشيء، معنى شيء. ما معنى تامة؟ يعني غير محتاجة إلى وصف. وحمل عليه قوله، هذا الضبط الصحيح، وحمل عليه قوله يعني الفارسي حمل على ذلك قول الشاعر ونعم من هو في سرد وإعلان، أي ونعم شخصا. جعل الفارسي تقدير البيت هكذا، نعم من، جعل من بمعنى شخصا أو إنسانا. فصارت من حينئذ نكرة لكنها تامة غير محتاجة لوصف. انتهى النوع الرابع وهي كلمات التي لها أربعة أوجه. النوع الخامس قال ما يأتي على خمسة أوجه وهو شيئان، أحدهما أي المشددة الياء. طيب أي قال لها كم وجه؟ خمسة أوجه. ما هي إجمالا؟ أن تكون شرطية واستفهامية وموصولة، هذه واضحة. وتأتي كمالية يعني دالة على معنى الكمال، وتأتي وصلة لنداء ما فيه أل، وصلة يعني صلة. قال ابن هشام أي فتقع شرطية نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، واستفهامية نحو أيكم زادته هذه إيمانا، وموصولة خلافا لتعلم نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. ما معنى أيهم أشد؟ قال ابن هشام أي الذي هو أشد، ففسر أي بالذي فجعلها اسما موصولا. جعلوا أي موصولة في خلاف، فلهذا قال خلافا لتعلم. من الذي أثبت كونها موصولة؟ قال ابن هشام قاله سيبويه ومن تابعه، تابعه جماهير النحويين في ذلك وخالف ثعلب. قال ابن هشام وقال من رأى أن الموصولة لا تبنى، هي هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبره. طيب أي المشددة هل تأتي اسما موصولا؟ الجواب عند جماهير النحويين نعم، وخالف في ذلك ثعلب. انتهينا من ثعلب، نأتي إلى جماهير النحويين الذين أثبتوا مجيئها موصولة. طيب أي الموصولة عند الجماهير هل تأتي مبنية؟ معلوم أن أي معربة، الأسماء الموصولة مبنية، نستثني من ذلك المثنى ونستثني من ذلك أي، فأي عادت إلى الإعراب لأنها تضاف، والإضافة من خصائص الأسماء فقوى ذلك جانب الإسمية فيها فعادت إلى أصل أسماء الإعراب، فأي معربة لا شك أنها معربة. انتهينا. لكن هل يمكن أن تبنى؟ نعم، قال سيبويه ومن تبعه إنها قد تبنى في حالة واحدة، وهذه مذكورة مفصلة في باب الموصول. وخالف في ذلك آخرون قالوا إنها لا تبنى أبدا. سيبويه احتج بهذه الآية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. قال أي هنا مفعول به، ننزع، ننزع من ننزع؟ ننزع أي يعني الذي، فهو مفعول به، ومع ذلك جاء مضموما، ولو كان معربا لكان منصوبا بالفتحة أيهم، ومع ذلك يجوز أن تقول أيهم لأن البناء ليس بواجب، هنا جائز. فقال سيبويه أيهم هنا معرب لأن صلته جملة محذوفة الصدر، يعني الذي هو أشد، هو هذه محذوفة. بعض الذين أثبتوا مجيء أي اسما موصولا هم يقول اسم موصول بس يقول ما يبنى، ماذا تفعل بهذه الآية ونحوها؟ قالوا أي هنا استفهامية، الأصل كأنه يستفهم أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم أدخل الفعل بعد ذلك فحدث التعليق، لأن الاستفهام من المعلقات، الاستفهام ليس من المعلقات بلى، لكن المعلقات في أي باب؟ ها؟ في باب ظن وأخواتها. هل ننزع من أبواب ظن من باب ظن وأخواتها؟ لا، قالوا هنا أخذت باب فحكم ظن، فاضطروا إلى ذلك. وأما على قول سيبويه فقال إنها مبنية وجهلها. طيب المعنى الثالث لا الثالث المعنى الأول شرطية نعم أحسن المعنى الرابع المعنى الرابع لأي قال ودالة على معنى الكمال وتسمى أي الكمالية فتقع صفة لنكرة نحو هذا رجل أي رجل أي هذا رجل كامل في صفات الرجال وحالا للمعرفة نحو مررت بعبد الله أي رجل هذه أي الكمالية تقول قرأت كتابا أي كتاب وجاءني طالب أي طالب فتأخذ حكم النعت يعني تكون نعتا لهذه النكرة لأنها نكرة وجاءت بعد نكرة فصارت نعتا لكن لو جاءت بعد معرفة حينئذ ستنقلب إلى حال لأنها نكرة بعد معرفة كأن تقول جاء عبد الله أي رجل وقرأت الكتاب أي كتاب ونحو ذلك المعنى الخامس قال ووصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام نحو يا أيها الإنسان وصلة يعني صلة معروف في أحكام النداء أن أل لا تدخل عليها أو لا يدخل عليها حرف النداء قلت الرجل الطالب الإنسان لا تباشرها أداة النداء لا تقول يا الرجل يا الطالب ماذا تفعل إما أن تحذف أل فتقول يا رجل يا طالب وإذا أبقيت أل تأتي بأي هذه لكي تتوصل بها إلى نداء ما فيه أل صلة أو وصلة يا أيها الرجل فأي هنا صارت وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام طيب الكلمة الثانية مما لها خمسة معاني قال لو أيضا لها خمسة معاني المعنى الأول أن تكون حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه سنشرح ذلك المعنى الثاني أن تكون حرف شرط في المستقبل مثل إن الحرف الثالث أن تكون حرفا مصدريا يعني مثل أن والمعنى الرابع أن تكون حرف تمن يعني مثل ليت والمعنى الخامس أن تكون حرف عرض يعني مثل ألا قال ابن هشام فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي وهذا هو أغلب أقسامها فيقال فيها يعني فيقال في بيان معناها إذا كانت شرطا في الماضي حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه هذه لو الشرطية في الماضي هي أشهر أنواع لو وأكثر استعمالاتها في اللغة والكلام عليها طويل جدا لا في النحو ولا عند الأصوليين في تحرير معناها وفي رسائل خاصة ألفت فيها فابن هشام يحرر ذلك فيقول لو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه نحو شئنا لرفعناه بها هذه لو أداة الشرط طيب وفعل الشرط شئنا وجواب الشرط رفعناه بها هل الرفع حدث ولا لم يحدث؟ لم يحدث طيب المشيئة حدثت ولا ما حدثت؟ ما حدثت فلهذا يقول كثير من المعربين في لو هذه حرف امتناع لامتناع بخلاف لولا السابقة التي هي حرف امتناع لوجود أما لو هنا حرف امتناع لامتناع لو جئت لأكرمتك امتنع الإكرام لامتناع المجيء لو جئت لأكرمتك ابن هشام يقول لا قولهم حرف امتناع لامتناع هذه الكلمة المشهورة عند المعربين يقول هذه ليست دقيقة حرف امتناع يعني الجواب ممتنع. لماذا؟ الامتناع الجواب الامتناع الفعل. معنى ذلك على كلامهم كلام من يقول حرف امتناع الامتناع يعني الجواب ممتنع وفعل الشرط ممتنع. يقول لا الدقيق وسيشرح ذلك أن تقول حرف يقتضي يعني يستلزم امتناع ما يليه. إذا ففعل الشرط الذي يليه هذا ممتنع أكيد ما في إشكال. وجواب الشرط واستلزامه لتاليه الجواب يقول يقول حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه يعني أن الذي يليه الفعل هذا امتنع. لو أنه حدث لاستلزم وجود الجواب. طيب نحو ولو شئنا لرفعناه بها. فلو ها هنا دالة على أمرين أحدهما أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ منتفية واضح ويلزم من هذا أن يكون رفعه منتفيا إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة وقد انتفت. طيب وهذا بخلاف لو لم يخف الله لم يعصه. هذا جاء في حديث عن صهيب المقصود به صهيب والأكثر يجعله موقوفا من كلام عمر والظهر أنه لا يثبت لا حديثا ولا موقوفا لكن على كل حال لو قيل ذلك لو قيل عن إنسان صالح كصهيب رضي الله عنه صهيب لو لم يخف الله لم يعصه أداة الشرط لو وفعل الشرط عدم الخوف لم يخف الله عدم الخوف والجواب المنفي لم يعص عدم المعصية. أو يقول صهيب هذا رضي الله عنه لم يعص لماذا؟ لأنه لم يخف لما انتفى عدم الخوف آسف لما انتفى لما وجد الخوف انتفت المعصية. طيب المعصية ألا يمكن أن توجد بسبب آخر أو لا يمكن أن توجد بسبب آخر؟ هذا الذي يختلفون فيه. قال ابن هشام لأنه لا يلزم من انتفاء لم يخف انتفاء لم يعصي. الإنسان يمكن أن يترك المعصية ما يفعل المعصية ومع ذلك هو لم يخف الله. يعني العصاة يفعل كل المعاصي؟ لا في معاصي ما يفعلونها ومع ذلك هم لا يخافون الله. إذن انتفاء الخوف لا يعني انتفاء المعاصي. انتفاء الخوف لا يعني انتفاء الإنسان ما يخاف الله لا يعني أنه يعمل كل المعاصي. طيب حتى يكون قد خاف وعصى وذلك لأن انتفاء العصيان له سببان خوف العقاب وهو طريق العوام والإجلال والإعظام وهي طريق الخواص. والمراد أن صهيب رضي الله عنه من هذا القسم وأنه لو قدر خلوه عن الخوف لم يقع منه معصية فكيف والخوف حاصل له. المراد أن يقول ننظر إلى جواب الشرط. طيب جواب الشرط إن كان متوقفا على سبب واحد ما لك في الوجود إلا هذا السبب وأتيت أنت بهذا السبب وجعلته فعل الشرط فمعنى ذلك أنه متى انتفى فعل الشرط وهو السبب الوحيد فسينتفي الجواب. كقولك مثلا لو طلعت الشمس مثلا صلينا لو غربت الشمس صلينا المغرب. طيب وأما إذا كان الجواب له أكثر من سبب وذكرت سببا من هذه الأسباب وجعلته فعلا للشرط ثم نفيته ثم نفيته فانتهى الجواب حينئذ. طيب فهذا السبب المذكور من جملة أسباب، أنت نفيته ولا ما نفيته؟ ها؟ أنت بكلامك الآن نفيته خلاص انتفى. طيب والجواب منتفي ولا غير منتفي في نفسه في حقيقته؟ غير منتفي، لأنه سبب آخر، له سبب آخر. فالانتفاء هنا لم يأتي من لو، هو يقولنا لو لا تدل على ذلك، الانتفاء لم يأتي من لو وإنما جاء من قرائن الكلام، كما لو قلت مثلا لو جاء زيد أكرمته، لو جاء زيد أكرمته انتفى الإكرام لعدم المجيء. طيب ما يمكن أن تكرمه وهو لم يجاء؟ يمكن إذا فالإكرام غير منتفي، قد يحدث منك، لكن هنا نفيته فقط لقرائن الكلام، أن الذي انتفى حقيقة عن الذي نفته لو هو المجيء. لو جاء فلان هذا أكيد ما جاء قطعا، أنه ما جاء. طيب والإكرام؟ الإكرام انتفى هنا بقرائن الكلام، لكن قد يحدث منك في مجال آخر، في مكان آخر، في حالة أخرى. طيب قال ومن هنا يتبين فساد قول المعرضين أن لو حرف امتناع لامتناع، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب، يعني لا تقتضيه لا توجبه ولا إلى ثبوته، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط، فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لزم من انتفائه انتفاؤه. إذن اللزوم هنا عقلي، نحو لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإن كان له سبب آخر لم يلزم من انتفائه انتفاء الجواب ولا ثبوته. نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، الضوء قد يأتي من الشمس، قد يأتي من مصدر آخر غير الشمس كالذي عندنا الآن. ومنه لو لم يخف الله لم يعصه. طيب الأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور، يعني لو لم يخف الله لم يعصه، أم يريد الآية؟ ولو شئنا لرفعناه بها. قال في المثال يريد الآية، قال ولو شئنا لرفعناه بها. قال فلو ها هنا دالة على أمرين، ويتحدث عن دلالة لو عموما، لكن مثل بالآية وتكلم عليها. طيب والأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع ضرورة، لأن المشيئة سبب والرفع مسبب، وهذان المعنيان قد تضمنتهما العبارة المذكورة. يعني يقول إن هذا الجواب ليس له إلا هذا الفعل، فلما انتفى الجواب قطعا، وسبق بيان ذلك. طيب الثاني، المعنى الثاني لو، قال أن تكون حرف شرط في المستقبل. طيب والأول حرف شرط الماضي. الأول حرف الماضي، وهذا شرط في المستقبل، فيقال فيها حرف شرط مرادف لإن، إلا أنها لا تجزم، يعني حرف شرط غير جازم، كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، أي إن تركوا، أي شارفوا أن يتركوا. وقول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويضرب. وهذه من الأبيات يعني سيئة المعنى، فإن الإنسان بعد الموت في القبر قطعا لا يكون منه مثل ذلك، ولكنه من المبالغات السيئة. والشاهد في قوله ولو تلتقي، يعني إن تلتقي. والمعنى الثالث قال أن تكون حرفا مصدريا مرادفا لأن، إذن ينسبك منها ومن صلتها مصدر. قال إلا أنها لا تنصب، وأكثر وقوعها بعد ود. ود يعني سواء على صورة الماضي أو المضارع أو المصدر نحو ذلك، أو اسم الفاعل نحو ودوا لو تدهنوا، يعني ودوا إدهانكم. أو يود نحو يود أحدهم لو يعمر، يعني يود أحدهم تعميره. قال ابن هشام وأكثرهم لا يثبت هذا القسم، يعني أكثر أهل اللغة لم يذكر مجيء لو مصدرية، ويخرج الآية ونحوها على حذف مفعول الفعل قبلها والجواب بعدها، أي يعني يقدر الآية بقوله يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. ولا شك أن جعلها حرفا مصدريا أوضح في المعنى وأبعد عن التكلف. طيب المعنى الرابع للو، قال أن تكون للتمني بمنزلة ليت، إلا أنها لا تنصب ولا ترفع، نحو فلو أن لنا كرة، أي فليت لنا كرة قيل. ولهذا نصب فتكون في جوابها كما انتصب فأفوز في جواب ليت في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز، ولا دليل في ذلك ولا دليل في هذا. ما الآية؟ فلو أن لنا كرة فنكون، هذا فعل مضارع منصوب، فنكون بعد الفاء، هذه الفاء ماذا يسمونها؟ فاء السببية. المضارع متى ينتصب بعد فاء السببية؟ ينتصب بعد فاء السببية إذا وقع في جواب الأمور الثمانية، نعم، وهي الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والعرض والرجاء والتحضيض، التحضيض والعرض والتمني والرجاء. طيب قال ولهذا نصب فتكون في جوابها، يعني فتكون لو أن لنا كرة فنكون. لماذا نصب نكون؟ ما قبله شيء من هذه الثمانية؟ قالوا إن لو بمعنى ليت فصار فيها معنى التمني، كما انتصب فأفوز في جواب ليت في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز. قال ابن هشام ولا دليل في هذا، ولا ينفي كون لو للتمني، وإنما ينفي هذا الاستدلال، يقول هذا الاستدلال ليس قاطعا لا دليل فيه. لماذا؟ لجواز أن يكون النصب في فأفوز مثله في قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وقوله تعالى أو يرسل رسولا. ماذا يقصد؟ المضارع هنا منتصب بعد الواو وتقر، والواو هنا عطفت على ماذا؟ عطفت على مصدر صريح، مصدر صريح. وكذلك أو يرسل رسولا، أول الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا المصدر، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فلما عطف المضارع على مصدر صريح انتصب. نعم، المضارع إذا عطف بالفاء أو بالواو أو بأو، إذا عطف على مصدر صريح فإنك تنصبه، كأن تقول يعجبني اجتهادك وتخدم زملائك ونحو ذلك. فيقول ابن هشام يمكن أن نحمل الآية على ذلك، يعني فلو أن لنا كرة فلو أن لنا كرة فنكون نكون يقول هذا فعل مضارع معطوف على كرة وكرة مصدر يعني ليت لنا أن نكر وأن نكر فنكون. طيب المعنى الخامس للو قال أن تكون للعرض يعني بمنزلة ألا نحو لو تنزل عندنا فتصيب راحة يعني ألا تنزل عندنا ذكره في التسهيل. التسهيل ماذا يقصد به هنا؟ يقصد به تسهيل الفوائد لابن مالك أعظم كتب ابن مالك. قال ابن هشام وذكر لها ابن هشام اللخمي معنى آخر أيضا هو من علماء الأندلس وهو أن تكون للتقليل نحو تصدقوا ولو بظلف محرق واتقوا النار ولو بشق تمرة. نقل هذا المعنى عن ابن هشام اللخمي ولم يعلق عليه. والمشهور في تخريج نحو ذلك أن لو هنا شرطية يعني تصدقوا بأي شيء وتصدقوا بأي شيء ولو كان هذا المتصدق ظلفا أو يعني قليلا ونحو ذلك. طيب المعنى النوع السادس قال النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه وهو قد. إذن فالكلمة التي تأتي على سبعة أوجه كلمة واحدة وهي قد. قال تكون اسما بمعنى حسب واسم فعل بمعنى يكفي وتأتي حرف تحقيق وتأتي حرف توقع وتأتي حرف تقريب للماضي إلى الحال وتأتي حرف تقليل وتأتي حرف تكثير سبعة. قال فأحد أوجهها أن تكون اسما بمعنى حسب فيقال قدي بمعنى بغير نون كما يقال حسبي. إذا قال لك أحد شيئا هل تريد كذا أو تفضل كذا تقول حسبي يعني يكفيني أو تقول قدي فهو اسم ليس اسم فعل ولا فعل ولا مصدر هو اسم جامد بمعنى حسبي. المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني قال أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي فيقال قدني كما يقال يكفيني. والشاهد المشهور في ذلك قوله قدني من نصر خبيبين قدني ليس الإمام الشحيحي الملحدي. المعنى الثالث أن تكون حرف تحقيق فتدخل على الماضي نحو قد أفلح من زكاها وعلى المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه. حرف تحقيق التحقيق المراد به نوع من التوكيد والتقوية للفعل فإذا دخلت على ماض فهي لتحقيقه وتأكيد حدوثه وهذا كثير جدا في الماضي وقد يكون ذلك في المضارع إن دل المعنى عليه كقوله قد يعلم ما أنتم عليه وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ونحو ذلك. المعنى الرابع أن تكون حرف توقع يعني تدل على توقع قرب حدوث الفعل المذكور بعدها يعني أنه ما حدث ولكن تتوقع أن يحدث. قال فتدخل عليهما أيضا أي الماضي والمضارع فتقول قد يخرج زيد. هنا الآن أنت لا تريد أن تخبر أنه خرج وإنما لو قلنا مثلا هل سيخرج زيد اليوم هل سيأتي المدير اليوم قد يأتي اليوم هذا باب التوقع قد يأتي المدير هذا بخلاف التقليل الذي سيأتي. التقليل أن الفعل قليل حدوثه كنجاح المهمل أو تصدق البخيل قد ينجح المهمل قد ينجح المهمل هذا تقليل. لكن إذا كان لا يعني تتوقع أن يحدث وهذا الأكثر من فعله، لكنه ما إلى الآن ما فعل هذا الفعل. قد يأتي المدير، انتظر، قد يأتي المدير. طيب، فتدل على أن الخروج منتظر متوقع. وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع مع الماضي، لأن التوقع انتظار الوقوع في المستقبل، والماضي قد وقع في الماضي. وقال الذين أثبتوا معنى التوقع مع الماضي إنها تدل على أنه كان منتظرا. تقول قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل، وناس مثلا أن يسألوا مثلا ترشح فلان أو فاز فلان أو نجح فلان، ما كان يتوقع من هذا الأمر. يقول نعم أخي قد نجح، أخي قد نجح، أخي. فكان فجاء هنا معنى التوقع، أو قد ترشح فلان أو قد فاز فلان. أنت لا تريد أن تخبرهم بهذا الأمر أنه تؤكد الحدوث، وإنما هم يعني كانوا ينتظرون هل فعل ولا ما فعل، فأنت تخبرهم أن هذا الذي كانوا يتوقعونه حدث. نعم قد جاء، قد حضر. مثلا جاء المدرس، أقول قد جاء المدرس، أخبركم أن هذا الأمر الذي كنتم تتوقعونه حدث. نعم هذا ما هنا دال على التحقيق أكثر، كيف؟ قد نجح أو بحسب المعنى المستعمل، حسب المعنى. هو عبارة واحدة، قد نجح أخي عبارة واحدة، قد تكون للتحقيق إذا جئت تخبرنا بالأمر ابتداء. قد نجح أخي تخبرنا بهذا الأمر، لكن لو كنا نحن منتظرين لنجاحه أو منتظرين لمجيئه نتوقع أنه يأتي، نحن نعلم أنه سيأتي، يعني قد جاء ولا ما جاء. فأنت تخبرنا بأن توقعنا هذا حدث، قد جاء، قد جاء المدرس، ادخل قد جاء المدرس. فهنا للتوقع وهنا للتحقيق، فالتفريق بين هذه المعاني لا بد فيه من النظر إلى السياق واللحاق والمعنى. طيب المعنى الخامس لقد، قال تقريب الماضي من الحال. الماضي معروف أنه في الزمان الذي مضى، والحال يعني في زمن التكلم. يقول إن قد إذا دخلت على فعل الماضي فإنها تقربه إلى الحال، يعني تجعله في أقرب وقت من الماضي إلى الحال. ولهذا تلزم قد مع الماضي الواقع حالا، إما ظاهرة نحو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو مقدرة نحو هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني هذه البضاعة التي أمامنا في هذا الوقت ردت إلينا. الرد يعني حدث في الماضي، والبضاعة الآن عندنا. طيب كيف تجعل الماضي حالا من هذا الموجود عندك؟ تدخل عليه قد، قد. فدل ذلك على أن هذا الرد كان قريبا من هذه البضاعة التي نتحدث عنها، فلهذا صحح ذلك وقوع الماضي حالا من أمر موجود متكلم عنه. وقال ابن عصفور إذا أجبت القسم بماض مثبت متصرف، ما معنى أجبت القسم؟ يعني جعلت جواب القسم مبتدأ بفعل ماضي. فإن كان قريبا من الحال، يعني قريبا من زمن التكلم، حدوثه كان قريبا من زمن التكلم، جئت بالله وقد، نحو بالله لقد قام زيد. إذا كان قيام زيد قريب ماذا تقول؟ تقول والله لقد قام زيد. طيب وإن كان بعيدا، جئت بالله، إن كان قام قبل مدة طويلة تقول والله لقام زيد، والله لقام زيد، اللام وحدها، والله لقام زيد. طيب وإن كان قيامه قريب جدا تأتي باللام قد، والله لقد قام زيد. طيب فقط كقوله حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، فما إن من حديث ولا صالي، هذا للفرزدق. فقال يعني يريد أن يجعلها أكثر اطمئنانا، تريد للعيش أكثر اطمئنانا، يقول لناموا يعني ناموا من زمان اطمئني. طيب ابن هشام قال في كتاب له آخر عن الواضح من كلام ابن عصفور العكس، يعني أن البيت للقريب أنهم ناموا قريبا، يعني هذا خلاف البلاغة، لأن لو قال ناموا قريبا قال نصبر ننتظر حتى يعني يغرقوا في النوم. وطبعا هذا الفرصة معروفة بهجوره ومشاكله مع النساء، وهذه هذا من مشاكله يعني يريدها عن نفسها، فهو يبقى خلاص ناموا من زمان وخلصوا، فنستطيع أن نفعل ما نشاء. قال وزعم الزمخشري عندما تكلم على قوله تعالى، انظر قال ابن هشام تكلم على، نعم هذا الفصيح الوارد في اللغة أن التكلم يتعدى بعلى، تقول الكلام على الصلاة، نتكلم على هذه المسألة، أما تعديته بعن فلا يكون إلا بتكلف تضمينه معنى التحدث، تكلمت عن كذا تحدثت عن كذا، فالأصل عن كل كلمة تعطى حرفها الوارد في اللغة. قال وزعم الزمخشري عندما تكلم على قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف أن قدر التوقع، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به، هذا تعليق على مجيء قد للتوقع، كان ينبغي أن يقدمه هنا. المعنى السادس لقد قال التقليد وهو ضربان، تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، وتقليل متعلقه نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه وتعالى، تفهموا ذلك. مع أن الجماهير يجعلون قد في الآية للتقليل، تقليل يجعلون قد في الآية للتحقيق كما سبق في المعنى السابق. قال وزعم بعضهم أنها في ذلك للتحقيق كما تقدم، وأن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد، بل من قوله البخيل يجود والكذوب يصدق، فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك من البخيل والكذوب قليل كان متناقضا، لأن آخر الكلام يدفع أوله. يريد أن يقول إن معنى التقليل ليس مأخوذا من قد، وإنما مأخوذ من قلة صدق الكذوب وتصدق البخيل، يعني أن هذا المعنى ليس معنى أصليا لقد، والجمهور على أنه معنى أصلي. السابع قال التكثير، قاله سيبويه في قوله قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجد بحصاره، وقاله الزمخشري في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك. التكثير قريب من التحقيق، إلا أن التحقيق يعني اكتمال الأمر، وأما التكثير فهو المبالغة فيه. طيب قال النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، والذي يأتي على ثمانية أوجه كلمة واحدة وهي الواو، سيذكر أنها تأتي واو استئناف، واو حال، واو المفعول معه، واو المعية قبل المضارع، واو قسم، واو ربا، واو العاطف، والواو الزائدة. قال ابن هشام وذلك أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما، وهما واو الاستئناف، واو الاستئناف يعني الداخل على جملة ابتدائية، نحو لنبين لكم ونقر في الأرحام، فإنها لو كانت واو العطف لانتصب الفعل واختلف المعنى. طيب وواو الحال وتسمى واو الابتداء أيضا، نحو جاءني زيد والشمس طالعة، وسيبويه يقدرها بإذ، واو الحال معروفة الداخل على جملة حالية. قال وواوين ينتصب ما بعدهما، اكتبوا ما سقطت من التحقيق، وين ينتصب ما بعدهما وهما واو المفعول معه نحو سرت والنيل هذا مدروس في باب المفعول معه قال وواو الجمع يعني واو المعية التي نسميها واو المعية واو المعية الداخلة على المضارع المسبوق بنفد أو طلب نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا مدروس في إعراب الفعل المضارع وقول أبي الأسود لا تنهى عن خلق وتأتي هذا الشاهد مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه والكوفيون يسمون هذه الواو واو الصرف والمشهور أنها تسمى واو المعية قال ابن هشام وواوين ينجر ما بعدهما وهما واو القسم نحو التين والزيتون هذا مدروس في حروف الجر وواو ربا كقوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس من حروف الجر ربا قل رب أخ لك لم تلده أمك ثم إن رب يجوز أن تحذف وينوب عنها أو يقوم مقامها واو تسمى واو رب كأن تقول وأخ لك لم تلده أمك وكهذا البيت وبلدة وكقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله يعني رب ليل قال ابن هشام وواوا يكون ما بعدها على حسب ما قبلها وهي واو العطف هذه معروفة مشهورة قال ابن هشام وواوا يكون دخولها في الكلام كخروجها وهي الواو الزائدة عرفنا أنه يعني بدخولها كخروجها في اللفظ لا في المعنى نحو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يقول إن الواو في الآية زائدة والمعنى والله أعلم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال بدليل الآية الأخرى يعني الآية المذكورة مع النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف والتقدير كان كيف وكيف نعم وقيل أيضا إن هذه الواو حالية وقد مقدرة يعني أن التقدير حتى إذا جاءوها فعل الماضي ثم عطفت عليه وقلت وفتحت أبوابها ثم الجواب محذوف حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها مثلا استقبلهم خزنتها ورحبوا بهم وقال لهم طبتم بدلالة الآية الأخرى وهكذا وحذف الجواب هنا للتعظيم ونحو ذلك وإذا كانت حالية يعني حتى إذا جاءوها حالة كونها مفتحة أبوابها وهذا يدل عليه الآية الأخرى قال ابن هشام وقول جماعة إنها واو الثمانية يعني المذكورة في أبواب الجنة وفتحت أبوابها هذا قول قاله بعض الأدباء وضعفت النحويين كابن خلوي وبعض المفسرين كالثعلبي وغيرهم قالوا إن الواو هنا واو الثمانية قال وإن منها وثامنهم كلبهم قال ابن هشام لا يرضاه نحوي ليس هناك نحوي من النحويين المعتبرين يقول بواو الثمانية هذه واو لا حقيقة لها في اللغة طيب وقد خرجنا أن الواو هناك زائدة أو عاطفة أو حالية وكذلك في قول وثامنهم كلبهم هذه واضح أنها عاطفة طيب سبعة وثامنهم هذه عاطفة والقول بذلك في هذه وفي والناهون عن المنكر أبعد منه في آية الزمر نسخ الكتاب كما ذكر المحقق اضطربت في ذلك لكن أقرب ما يكون منها والله أعلم في مراجعة الشروح المتوسعة كشرح الأزهر عندكم وأوسع منه شرح الكافية أن العبارة صحيح عن صحة العبارة والقول بذلك في والناهون عن المنكر أقرب منه في آية الزمر آية الزمر السابقة حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها هذا ما بعيد جدا ذكر الواو الحالية واو الثمانية، لأن أصلا ما ذكر ثمانية، ذكرت أبواب، وكلمة أبواب تدل على أبواب ما تدل على ثمانية. أبواب قد تكون سبعة عشرة مئة، كونها ثمانية معروف من شيء آخر، يعني من دليل آخر. أما القول بها في هذه الآية والناهون عن المنكر يقول أقرب، وما يصح ولا يرضى هذا الأمر، لكنه يقارن بين هذه الأمور الضعيفة، يقول هذا أقرب من هذا، لأن الآية التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فجاء قوله الناهون عن المنكر نعتا ثامنا، فجاءت معه الواو، يقول هذا أقرب، لأنه بالفعل هنا يعني ثمانية صفات والواو جاءت في الصفة الثامنة، يقول أقرب يعني أقرب، لكنهم قول غير صحيح، قول غير صحيح. والقول فيه في ثيبات وأبكارا ظاهر الفساد، في قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، ثم بدأ في الوصوف، ماذا قال؟ أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وأبكارا صفة كم؟ تاسعة. خيرا أيضا صفة، نقول هذا فاسد، فاسد ظاهر الفساد من حيث اللفظ لأنها صفة تاسعة ليست الثامنة، ومن حيث المعنى فالواو هنا لم تدخل لهذا الاعتبار أبدا، وإنما دخلت لعدم إمكان اجتماع صفة الثيوبة والبكورة في الأنثى، إما تهيب وإلا بك، ما تكون أنت تهيب بك في نفس الوقت، بخلاف الصفات الأخرى التي يمكن تجتمع يمكن أن تفترق. طيب الآية التائبون العابدون إلى آخره، لماذا جاءت الواو؟ هنا تعودون كتب البلاغة تبين لكم ذلك، هذه الصفات يمكن تجتمع يمكن تفترق بالإنسان، لكن الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر يقول هذا صار من العبارة، يعني ثابتة معروفة مكرورة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دائما هذا صار عبارة، فلهذا صار عبارة ثابتة ما تتغير. ثم إنه الذي يأمر بالمعروف غالبا سينهى عن المنكر، صارت صفتان يعني شبه متلازمتين، فصارت كأنها حكاية عبارة، والله أعلم. طيب النوع الثامن وهو الأخير، قال النوع الثامن ما يأتي على 12 وجها، الله إن شاء الله إننا سننتهي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قال النوع الثامن ما يأتي على 12 وجها، والذي يأتي على 12 وجها كلمة واحدة وهي كلمة ما، سيذكر أنها تأتي اسمية معرفة تامة واسمية معرفة ناقصة يعني اسم موصول، وتأتي اسمية شرطية واسمية استفهامية واسمية نكرة تامة واسمية نكرة موصوفة واسمية نكرة موصوفا بها، وتأتي حرفية نافية وحرفية مصدرية غير ظرفية وحرفية مصدرية ظرفية وحرفية كافة عن العمل وحرفية زائدة. معنى ذلك أنها قد تأتي اسما وقد تأتي حرفا، فإذا كانت اسما فهي على سبعة أوجه، وإذا كانت حرفا فهي على كم وجه؟ خمسة أوجه. قال ابن هشام فإنها على ضربين، اسمية وأوجهها سبعة. معرفة تامة، ما معنى معرفة؟ يعني أنها بمعنى الشيء، يعني أمر عام لكنه معرفة مثل الشيء. تامة يعني غير محتاجة إلى صفة، نحو فنعم ما هي، يعني أسلوب نعمة وبئس إذا جاءت نعمة وبعد أو بعدها ما ثم بعد ذلك ضمير أو جملة فعلية مثل نعمة ما هو أو نعم ما هو. إذا قلت نعمة ما لك فيها لغة إما أن تبقي نعمة على فتحها تقول نعمة ما هو أو تدغم نعم ما هو نعمة يعني نعمة ما كقوله تعالى فنعم ما هي ما هنا يقول معرفة تامة بمعنى الشيء ما التقدير يعني نعم الشيء هي ما المراد بهي يعني ابدأوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي يعني فنعم الشيء إبداؤها. طيب ومعرفة ناقصة وهي الموصولة يعني اسم موصول نحو ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة يعني الذي عند الله خير واضح. قال وشرطية نحو ما تفعل من خير يعلمه الله واستفهامية نحو وما تلك بيمينك يا موسى. ويجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة نحو عما يتساءلون فناظرة بما يرجع المرسلون. ولهذا رد الكسائي على المفسرين قولهم في بما غفر لربي إنها استفهامية. ولهذا رد الكسائي على المفسرين يعني على من قال من المفسرين هذا القول ولا يعني أن المفسرين جميعا قالوا هذا القول. فهذا من الأمور تفهمها من أساليب العلماء يعني لا يأتي إنسان يقول لا والله فلان ما قال كذا من المفسرين وفلان ما قال كذا ليس كل المفسرين قالوا هذا. لا الأسلوب ما يدل على ذلك أصلا وإنما يدل أن الكسائي رد على من قال بهذا القول من المفسرين قالوا إنما هنا استفهامية بما غفر لي ربي. قالوا لو أن ما هنا استفهامية لقيل بما غفر لي ربي لكن قيل أنها مصدرية يعني بمغفرة ربي لي وفي أقوال أخرى. قال ابن هشام وإنما جاز نحو لماذا فعلت لأن ألفها صارت حشو بالتركيب مع ذا فأشبهت الموصولة يعني لو قيل لماذا لم تحذف ألف ما وهي مسبوقة بحرف الجر اللام لماذا قيل لأنها صارت داخل حشو الكلمة بسبب تركبها مع ذا. قال ابن هشام ونكرة تامة يعني تأتي نكرة تامة ما معنى نكرة يعني بمعنى شيء بمعنى تامة غير محتاجة لصفة نحو وذلك في ثلاثة مواضع في كل منها خلاف أحدها نحو فنعم ما هي الموضع السابق ونحو نعم ما صنعت يعني نعمة وبئس إذا جاءت بعدها ما وبعدها جملة فعلية نعمة ما صنعت نعمة ما قلت نعمة ما فعلت. طيب التقدير أي فنعم شيئا هي ونعم شيئا شيء صنعته. طيب فنعم ما هي ذكر ابن هشام الآن فيها قولين القول الأول أنها نكرة تامة نعم الشيء إبداؤها والقول الثاني أنها نكرة تامة يعني نعم شيئا إبداؤها. إن قلت نعم الشيء فالشيء صار فاعلها وإبداؤها هذا المخصوص بالمدح إما مبتدا مؤخر يعني إبداؤها نعم الشيء أو خبر مبتدا محذوف يعني نعم الشيء هو تعرفون إعراب أسلوب نعمة وبئس. وإن قلنا إنما نكرة تامة يعني نعم شيئا إبداؤها فنعم شيئا هذا تمييز وفاعلها محذوف دل عليه الكلام وإبداؤها هو المخصوص بالمدح يعني إبداؤها نعم هو شيئا فهو ضمير عائد إلى المفهوم. طيب قال والثاني مما تكون فيه ما نكرة تامة قولهم إني مما أن أفعل هذا مثال وارد عن العرب فأراد النحويون أن يخرجوه فاختلفوا في تخريجه طيب ما تخريجه عند ابن هشام قال إنما فيه نكرة تامة التقدير أي إني مخلوق من أمر هو فعل كذا وكذا إني مما أن أفعل مما أي من ما من حرف جر وما يقول هذه نكرة تامة بمعنى شيء يعني إني من شيء أو إني من أمر طيب ما هذا الأمر بينه بالبدل فقال أن أفعل يعني فعلي فأن أفعل هذا اسم مؤول بدل من ما التي هي نكرة تامة طيب ما معنى إني من أمر كيف إني من أمر هو من أمر وهو فعله يقول وذلك على سبيل المبالغة مثل قوله تعالى خلق الإنسان من عجل الإنسان خلق من عجل لا خلق من طين لكن العجل صفة من صفاته كيف الإنسان خلق من هذه الصفة لا ليس هذا المعنى اللفظي وإنما للداعى المبالغة فكذلك هنا داعى البلاغة المبالغة وليس من فعله وليس من هذا الشيء ولكن من باب المبالغة جعله كأنه من شدة فعل لهذا الأمر كأنه مخلوق من هذا الفعل قال والثالث قولهم في التعجب ما أحسن زيدا أي شيء أحسن زيدا وهذا قول سيبويه إذا فسر ما بماذا بشيء يعني بنكرة تامة طيب قال ونكرة موصوفة أيضا وقد تأتي ما الاسمية نكرة موصوفة كقولهم مررت بما معجب لك أي بشيء معجب هذا كنا ذكرناه من قبل في من قال ومنهم في قول نعم ما صنعت أي نعم شيئا صنعته وما أحسن زيدا أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم بحذف الخبر طيب ما نكرة موصوفة نكرة يعني بمعنى شيء موصوفة يعني تحتاج إلى صفات يقول مثل ماذا مثل مررت بما معجب بما معجب يعني بشيء معجب لك قال ومنه أيضا نعمة ما صنعت هذا سبق المثال قبل قليل سبق المثال قبل قليل لكن فسره هناك بنكرة تامة وقال نعمة ما صنعت يعني نعم الشيء شيء صنعته فجعل ما المذكورة بمعنى الشيء وصنعته صفة محذوف نعم الشيء شيء صنعته طيب هنا قال بعضهم يعني في خلاف في التخريج قال بعضهم لا ما في قولك نعمة نعمة ما صنعت هذه نكرة موصوفة يعني نعم شيء صنعته أو نعم شيئا صنعته يعني فعلك هذا الذي فعلته نعم شيئا صنعته فصارت ما شيئا وصنعته صفة لهذه النكرة قال وأيضا ما أحسن زيدا ما أحسن زيدا هذا سبب التعجب سبب قبل قليل قول سيبويه سيبويه جعلها نكرة تامة بمعنى شيء أحسن. هذا الشيء حسن زيدا شيء حسن زيدا في قول آخر للأخبش وغيره قال لا ما هنا نكرة موصوفة ما معنى ما أحسن زيدا يقول شيء أحسن زيدا عظيم يقول في شيء حسن زيد هذا الشيء الذي حسن زيد ما باله عظيم شيء نكرة وحسن زيد صفة للنكرة والخبر عظيم مقدر عن شيخ الله نعم الخبر محذوف مقدر وقال الأخفش وغيره يجوز فيما أن تكون اسم موصول ما أحسن زيدا، يعني الذي أحسن زيدا والخبر محذوف، يعني الذي أحسن شيء زيدا شيء عظيم. فعلى اختلاف لم يكون التأويل، والمشهور وقول سيبويه أنه نكرة تامة، يعني شيء حسن زيدا لكي يصح معنى التعجب حينئذ. أما لو جعلناها اسم موصول إلى صفة صفة نكرة موصوفة انقلب الكلام إلى مجرد إخبار ما فيه تعجب. طيب، قال ونكرة موصوف بها، يعني أن ماء الأسمية قد تأتي نكرة موصوفا بها، نحو مثلا ماء وقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، أي مثلا بالغا في الحقارة، ولأمر عظيم. وقيل إنما في هذه حرف لا موضع لها، هذا أسلوب تأتي فيه ما للتقليل، كان يقول لك قل شيئا ما، أي شيء ما يعني قليلا، أي قل أي شيء قليل، فما هنا للتقليل، هذا للتحقير. حتى من جاءك معنى شيء كيف؟ حتى من جاءك معنى شيء لا، معنى شيء تكون نكرة موصوفة ولا نكرة تامة، لكن هنا كانت للتحقير، للتقليل، لتقليل الشيء وتحقيره يكون موصوف بها، في مثل هذا الأسلوب. تأتي هي النعت ليست منعوتة، تأتي هي النعت، قل شيئا ما، افعل شيئا ما، لشيء ما حذف أو جدع قصير الأنفه. طيب، قال وتأتي حرفية وأوجهها خمسة، مصدرية غير ظرفية نحو بما نسوا يوم الحساب أي بنسيانهم إياه، ومصدرية ظرفية نحو ما دام حيا أي مدة دوام حيا، وهذا كله مدروس في النحو. قال وكافة عن العمل، وهي ثلاثة أقسام، كافة عن عمل الرفع بقوله صددت وأطولت السجود وقلما وصال على طول السجود يدوم، هذا قد يحتاج إلى شرح. قل في قل وطال وكثر تتصل بها ما فتكفها عن طلب الفاعل، كلها فاعل، تقول قلما يجيء زيد، قلما ماذا جاء بعد قلما يجيء زيد، جملة فعلية، الفاعل ما يكون جملة. طب أين فاعل قل في قلما يجيء زيد؟ ما لا فاعل، ما هنا كفت قل عن طلب الفاعل، خلاص ما لا فاعل. قلما كثرما طالما طالما قلت لك ذلك، فطال وقل وكثر الثلاثة اتصف بنا كفتها عن طلب الفاعل، وكذلك في البيت وقلما. فوصال بعدها ليست فاعلا لها، وإنما فاعل لفعل محذوف دلت عليه يدوم الأخيرة، يعني وقلما يدوم وصال. وهذا شرح كلام ابن هشام الآتي. قال وكافة عن عمل النصب، ننتقل وكافة عن عمل النصب والرفع، وذلك في إن وأخواتها نحو إنما الله إله واحد، وكافة عن عمل الجر نحو ربما يود الذين كفروا، وفي قراءة الجمهور وفي قراءة ربما، وقوله كما سيف عمل لم تقله مظالمه، هذا كله يدخل النحو. طيب، قال وزائدة، وتسمى هي وغيرها من الحروف الزائدة صلة وتوكيدا نحو فبما رحمة من الله لنت لهم وعما قليل لا يصبحن نادمين، أي فبرحمة وعما قليل، والله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من شرح هذا الكتاب، كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى، وهو كتاب مفيد ويحتاج إلى تأمل ومراجعة وضبط لبعض معلوماته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.